يما صبحية جديدة كما العادة حتى للأحداش رفقوكم فيها في صباحك يقبلي مبروك جبلة في التقديم اللي تهديلكم أحلى تحياتها صباحية مليانة ببقات الورد الملونة اللي تلون كل حياتكم إن شاء الله علي درمولي في الجانب التقنية. طرق التواصل بينا للإهداءات والنداءات والملاحظات وكل المواضيع اللي تحبوا تطرحوها تفاعلاتكم مع مواضيعنا على 75 400 93 859 الباج أوفيسيال لراديو نفزة وعلى فيسبوك. خلينا في البداية كما العادة نبدو مع طقس اليوم ودرجات الحرارة منخفضة في قبلي وكما قاعدين نلاحظوا خاصة اللي فاق صباح بكري وقصد ربي للخدمة ولا يحضر في روحه للقراية سماء قبلي مغشيت ببعض السحب حسب ما يفيد به المعهد الوطني للرصد الجوي. سحب تكون الكلها تتكثف تدريجيا على كامل فترات اليوم وعلى كامل مناطق الولاية. أيضا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي لحد الآن ما فماش أمطار لكن درجات الحرارة تبقى منخفضة تتراوح بين 2 درجات و 15 درجة. رياح شرقية ما تفوتش 15 كيلومتر في الساعة. كما نعرفوا عاداتنا في قبلي ولا في تونس بشكل عام إنه خاصة مع موجات البرد هذه وقت اللي تزيد تبرد الدنيا بالباهي كلنا نستعمل وسائل التدفئة سواء كانت التقليدية كما الكانون ولا العصرية كما السخانات اللي تمشي بالكورون ولا اللي تمشي بالغاز. على هذاك عنا مجموعة من النصائح نمدوكم بها الكل بطبيعة في إطار سلامتكم. ونعرفوا اللي تونس أحيانا نتسجل بعض حالة الاختناق بالغاز جراء استعمال وسائل التدفئة بمختلف أنواعها. ونعرفوا زادة أنه من أهم النصائح اللي لازمنا نمشوا بها هو أن نشحلوا جهاز التدفئة البرة من البيت اللي احنا فيها وما ندخلوش للبيت إلا بعد اكتمال الاشتعال وإزالة رائحة الوقود. النصائح الأخرى صيانة الجهاز ولا حتى الكانون راه مش كان السخان اللي يمشي بالغاز ولا اللي يمشي بالغاز ولا اللي يمشي بالضوء حتى الكانون لازمنا نعملوا لها صيانة قبل ما نبدو في استعماله. أيضا لازمنا ننظفوا الجهاز امتاعنا بعد كل عملية تزويد بالوقود قبل ما نستعملوه. هذا بالنسبة للي يمشي بالغاز. بالنسبة للي يمشي بالكورون زي ما نتفقدوا الكابل امتاعنا والخيوط ولا اللي يمشوا زادة بالغاز زي ما نتفقدوا التايو البلاستيكي ولا زادة أي حاجة تنجم تعدي الغاز من دبوسة الغاز حتى للسخان. أيضا بالنسبة للكانون ديما نتفقدوه وما ندخلوه للبيت إلا بعد ما يكون نسبة اشتعاله 100% وفي نفس الوقت تخلصنا من ريحة الغاز ولا أي حاجة إن شعلوا بها. أيضا مهم جدا إنه نخلو منفذ صغير لتهوية الغرفة للمحافظة على نسبة الأكسجين اللازمة اللي بها هي بطبيعة النجم نفسه ما تصير حالات اختناق. هو في العادة يقولوا المصالح الصحية ولا زادة الحماية المدنية اللي ديما تنشر في بلاغات في هذا الإطار يقولوا بأنه لازمنا نجتنبوا استعمال الكانون باش ندفوا به لكن إذا كانوا نعرفوا في قبل نستعملوا فيها بكثافة ربما أحيانا نقولوا هو أسلم من الغاز ولا من الكورون فإنه إذا كان استعملناه يتعين علينا ترك الكانون خارج البيت حتى يشعل بالباهي ونتأكدوا زادة من إطفائه بعد ما نستعملوه ولا قبل ما نرقدوا بشوي مع ضرورة أنه خرجوه من البيت اللي نرقدوا فيها وإلا البيت اللي نسهروا فيها عموما البيت اللي نستعملوا فيها في الكانون ونحرصوا زادة على إطفائه. أولا هو هذيك حرصا على أنه ما تصيرش اختناق وما يصيرش تلويث للأكسجين داخل الغرفة. في نفس الوقت نعرف اللي لا قدر الله سرعة اشتعال إذا كان فما شوي نسمة ولا شوي ريح ولا أي خطر آخر هذا ديما نحرص على إخراج الكانون ورسيلة التدفئة من البيت قبل ما نرقدوا إلا حتى إذا كان البيت مش باش نرقدوا فيها. بالطبيعة لازمنا زادة ديما نتأكدوا من صلاحية الأنابيب الغاز بدرجة أولى اللي هي ما تتنفسش بالطبيعة وإلا زادة الكابل اللي عدي الغاز. تأكد زادة من صلاحية الشبكة الكهربائية إذا كان عندنا مشكل في شبكة الكهربائية وعلاقة زادة بجهاز التسخين، التأكد من سلامة السلك اللي يربط بين الجهاز والمأخذ الكهربائي، أيضا تهوئة المكان وقت اللي نستعمله أي نوع من أنواع وسائل التدفئة والتسخين للمحافظة على نسبة الأكسجين اللازمة ديما، وحنا نستعمله في الكانون ولا في السخان لازمنا نحرصه على أنه فما منفذ باش الهواء يتسرب. عموما هذه بعض النصائح، إن شاء الله الناس الكل تكون سلامات، وإن شاء الله يا رب نجاوز موجة البرد هذه والكلنا في تمام الصحة والعافية. نعرف ساحات الكانوني جمعنا هكا دار كاملة واللمة العائلية في قبلي ما تحلكين بالكانون، لكن صحتكم هي اللي أبجل، وديما نردوا بالنا من الزنزانة ولا ردوا بالنا من الاختناق، وإن شاء الله سلامات. بعد شوي إن شاء الله نرجع لكم في فلاش سبور والأخبار الرياضية. قبل هذايا بدرية سيد في الضيعة ورجعنا. Fidèle Travel, toujours fidèle. شركة فريجيل المعدات الفلاحية SFPM toujours en service. نفزوة FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ويا الزرع البزر نقوش الزرع تكمل ليلتي وحضني تقل إلا إلا إلا أخذ حضنتي أنا الحب والله والله حبه بشلالي والله محلني زين وهبص الله أنا المتعلي بابا ويا بابا بابا ويا بابا أنت سيد ولا شبلي وحامي يزرع علينا حنا السلام ومرحبا بكم معكم مبروكة جبلة استنوني كل يوم الاثنين للجمعة في صباحك يقبلي مع أخبار الجهة الاجتماعية الثقافية السياسية والرياضية وغيرها وأحلى جو على نفزاوة FM الإذاعة الأكثر قربا لكم. فلاش سبورت فلاش سبورت 7:34 دقيقة نهاركم أسعد الأيام راجعين من جديد مستمعينا مع فلاش سبور والأخبار الرياضية وتعيين مقابلات الجولة 14 من مرحلة الذهاب صنف أكابر اللي طبعا في إطار الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة في مستواها الأول وين تخوض الواحة الرياضية بقبلي نهار لحد 6 جام في مباراة مع نادي بنبلة بشكل مباراة دون حضور الجمهور في ملعب قبلي الاصطناعي في نفس الإطار وفي نفس التوقيت اللي هو الساعتين إلى الرديف يستضيف وداد الحامة نادي سبورتينج المكنين يستضيف مستقبل ليلى الملعب الأسوسي ومستقبل الرجيشة ملعب المكنسي والقلعة الرياضية اتحاد المطوية وكوكب منزل نور. بالنسبة للدفعة الأولى باش تجرى المباريات نهار السبت 5 جام في مكارم المهدية ونصر جلمة هلال مساكن وأمل حفوز. أخبار أخرى على صعيد الجهوي حول استقالة أمين مال جمعية الصحراء الرياضية بيدوز الأسباب إلى حد الآن مجهولة بعد إن شاء الله أكيد كل التفاصيل تلقوها على موقع الإذاعة ولا على صفحة الفيسبوك. نواصلوا في أخبارنا الرياضية وكل الأنظار المرة هذه متوجهة نحو ديربي العاصمة وين تقرر تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الديربي اللي باش تجمع فريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي في إطار اللقاء المؤجل لحساب الجولة 11 لذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار لحد 6 جام في بداية من الساعة الثانية بعد الزوال بملعب مصطفى بن جنت. نواصل مع أخبار الرياضة وين أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على تعيينات حكام الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ولتشهد مشاركة كل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. واختارت الكاف الحكم الأثيوبي باملاك تيساما لإدارة لقاء الترجي وحورية كوناكري المبرمجة في غينيا فيما تم تعيين الحكم الجابوني إيريك أوتوغو لمقابلة النادي الإفريقي أمام قسنطينة الجزائري. بالنسبة لبرنامج المباريات نهار الجمعة 11 جام في 3 متاع العشية حورية كوناكري الغيني والترجي الرياضي التونسي، 8 متاع الليل النادي الإفريقي ونادي قسنطينة الجزائري، وفي نفس الإطار يدير الحكم التونسي صادق السالمي لقاء الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي صحبة كل من أنور هميلة وعطي مساعدة والحكم الرابع سليمة بالأخواس. إلى الرياضة العالمية وفاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق جوفنتوس الإيطالي بجائزة أسطورة الكرة اللي قدمها موقع كرة بالتعاون مع جوائز جلوب سكر الألمانية، وتصدر تصدر الدون الاستفتاء الجماهيري الخاص بالجائزة بنسبة 44.41% من الأصوات، بعد منافسة كبيرة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني اللي احتل المرتبة الثانية بنسبة تصويت بلغت 34.38%. هذا جاء في المركز الثالث المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي بنسبة تصويت 12.86%، ثم الأسطورتين البرازيليتين رونالدو ب 4.58% ورونالدينيو ب 3.17%. هذه أخبار الرياضة موصلين معكم مشوارنا إن شاء الله بعد شوي مع الإهداءات. ما تنسوش تكلمونا على 75 493 859، ولا تبعثونا على الباج أوفيسيال راديو نفزة وعلى الفيسبوك. لهجة ووصل صوتك. صباحك يا قبلي يا قبلي. صباحك يا قبلي خير وخيرات إن شاء الله، فرحة ومسرات عليكم الناس الكل. صباح الورد والياسمين من جديد، نهاركم أسعد الأيام، يا ربي العمل عليك والشدة فيك وحفظة في قبلي. ها إنه اليوم سماء قبلي مغشيتة ببعض السحب، إذا كان فما أمطار أكيد نمدوكم بكل تفاصيل فور ورود معلومات الوطني للرصد الجوي، لكن إلى حد الآن حسب توقعات هي مجرد سحب إن شاء الله باش تكون كثيفة لكن ما فماش أمطار. راجعين من جديد ونتمنى لكم السلامة إن شاء الله وين ما كنتم تتابعونا وتسمعونا، للي ماشي يقرأ واللي يوصل للقراية زادة، للي قصد ربي للخدمة واللي كان واللي صباحها يخدم، لمستعملي الطريق وللي في الدار وللي في الغابة وللي في كل مكان، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحياتكم توصلنا طبعا كما العادة على صفحة الفيسبوك نورشين اللي تقول صباح الفل والياسمين وإن شاء الله الجاية أحسن، وأتمنى أن ترجع الدنيا لسلامتها من بينها للدراسة. تحياتنا ليك يا نورشين. تحية اليوم بطبيعة نورشين تقول صباح البشائر والأفراح لقلوبنا المنهكة، صباح الفل أختي العزيزة مبروكة، فصوتك ينعش أرواحنا فلا تغيبي علينا، جمعة مباركة علينا والله يحمي تونس وخاصة نفزة ويا طيب القلب وينك، نهديها للعزيز علي برشا. تحياتنا ليك يا نورشين وإن شاء الله ديما حاضرين معاكم وبيكم زيدا، نستمد برشا طاقة وبرشا محبة، إن شاء الله نهارك طيب وجمعة مباركة ليك ولكل أفراد العائلة ولكل المستمعين. علي إن شاء الله يحضرنا يا طيب القلب وينك، نسموها بعد شوية بطلب من نورشين اللي نتمنوا لها نهار أسعد لأيما. نوسا جواشي تقول صباح الخير أحلى مبروكة، إن شاء الله نهاركم زين. تحياتنا ليك يا نوسا ونهارك طيب ونهارك أسعد أيام. بنت الجنوب تقول صباح النور والسرور ليكم ولكل المستمعين، وإن شاء الله جمعة مباركة وأحلى صباح لأم ياسمين الغالية، وإن شاء الله تكون بألف صحة وعافية. صحة عليها ياسمين بطبيعة الغالية، إن شاء الله كل عام وهي بألف خير وكل نهار وهي بألف خير وكل نهار وانتي متفكرتها. بنت الجنوب إن شاء الله ربي يطول في عمرها ويعطيها الوقت الطيب، وإن شاء الله تكون تسمع فينا ويعطيها الصحة والعافية. نادية بن يحيى تقول صباح الأنوار، وأكيد تشرق الأنوار بوجودكم وبتحياتكم، نهارك زين إن شاء الله يا نادية ونهارك طيب زهرة البلسان، تقول نهاركم زين زهرة، نهارك طيب ونهارك إن شاء الله برائحة الزهور مفوح ومعطر. وريدة تقول صباح الخير لكل المستمعين وأحلى إذاعة، تحيتنا ليك يا وريدة ونهارك زين، ما تحلى صباحاتنا وكل أوقاتنا إلا بوجودكم معنا، نهاركم أسعد الأيام وين ما كنتم تتابعونا. أغنية نورشين حاضرة يا طيب القلب وينك، بعدها نسمع أصالة في أغنية بالكلمات والأغنية الحقيقة واحدة منهم، المهم باش نسموها بعد شوية نهدوها للسادة المستمعين، نهاركم زين وين ما كنتم. واحيا حبك وحب ربي ورباك انا وقلبي رهينة يا شوق علينا وصل صوتك. وما البقى لو قلت لك باقي 99.9 FM صوت نفسه والعالي. نعرف زيادة الفترة هذه فترة متاع تقلبات مناخية نجم تكون فترة زيادة مع متاع انتشار بعض الأمراض ذيك ولا عادي. طبعا أهم حاجة وقت اللي نمشي للطبيب هو أنه نعرف كيفاش نشخصوا المرض نتاعنا وكيفاش نوصفوا المرض نتاعنا. هم نقولوا ليش بكل يوجع فيه. أي مش بكل ولا مش عارف شنو يوجع فيه، المهم أني مريض وبعد الطبيب يقول هو مبروكة ساعات. أي. تحسي روحك مريضة بكلك أو مش منجم تحددي مناش معناه ولا شنو الحاجة يوجع فيك. أكيد ولا ساعات كل شيء يوجع فيه. كل شيء يوجع فيه ولا والله هيك نحس اللي بلاس. لا لا مش البلاصة هذيك، فما حاجة أخرى هيك توجع فيه، عندي سخانة ولا ما عندي سخانة. باش نحكي لك نكتة صارت علي. فما نكتة صارت علي مبروكة. مرة مشيت لطبيب العيون قلت له، قال لي شنو يوجع فيك بالضبط؟ عيونك كيفاش ما يوجع فيك؟ قلت له راه مش عيوني يوجع فيه، اما قلبي يدق في راسي. بقي يضحك بعد ما عاد علي كل شيء، قال لي بالرسم يطلع قلبك يدق في راسك. هذا بما يسمى بالتشخيص الاحول شوي. عموما انا برشا وخيان وقت اللي حتى يمرض شويه المو يخاف من المرض ما يعرفش حتى كيفاش يوصف المرض نتاعها. ان شاء الله لطف عليكم الناس الكل. فما وصفه سحريه، ربما وصفه بسيطه جدا، كيفاش النجم نوصلوا المعلومه للطبيب وكيفاش الطبيب زاد ينجم يتفاعل معنا ايجابيا، خاصه وانه طبيب نعرفه يستقبل في مئات المرضى كل يوم. انا اذا كان كل واحد يجي ويقول مش عارف شنو يوجع فيه والا هكا المريض حتى يبعد على مكمن الداء الاصلي نتاعه ويصف حاجه اخرى ينجم تصير بطبيعه خلل فيها وحتى في الوصفه الطبيه ولا غير. هذا الكل ان شاء الله نتحدث فيه مع الدكتور ماهر صغيرون بعد شوي. قبل هذايا ماهر صغيرون قلت انا ذي صغيرون عذرا. دكتور رياس صغيرون، وتحية لصديقنا ماهر صغيرون بالطبيعة، وتحية لعائلة صغيرون الكل عموما. مع الدكتورة رياس صغيرون بعد شوي إن شاء الله نتحدث على كيفاش النجم نوصفه أو نوصله المرض متاعنا للطبيب إذا كان المرض بسيط ولا لا قدر الله هكا في حاجة مهمة. نسمع محمد منير ولا شينا. حبيبتي عايزة تروح لكن قلبي في غيابها ساكن جوه في كتابها يتعلم أبجدي. كنا مونا ليقا كازا بلونكا صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي زين من جديد نهار شتوي اليوم بامتياز في قبلي ونهير بتاعك العبيد اللي تحب شتيه هيك وكيس القهوة وكوب القهوة وكالحاجات وكالتصوير بتاع القهوة اللي خارج منها البخار هذيك تقريبا التصاور اللي تكتسحها الفترة هذه يا عبير. أما هذه تقترن مبروكة بالركشة في الدار لا والله حتى في الخدمة بالعكس تحس روحك تعمل في قاعد تجاهد وفي نفس الوقت تعيش في المود جاهد أي برسم والمود بتاع الشتي اللي هو اليوم ونهير بتاعها مطبقة وإلا متاع حاجة حارة هيك محرحرة باهية بالعكس خلينا نفتحوا شاهي للناس باش يسمونا بالباهي خاصة أنه باش تحطوا على جانب صحي ونعرفوا اللي حتى النظام الغذائي مهم جدا زاد عبير في صحتنا مطبقة وإلا شوية عصيدة حارة وإلا مرقة هيك حارة ولا الحصيلو الحصيلو صحة باش في لكم الناس الكل. عموما كيما قلنا قبل الفاصل نواصلوا مشوارنا وقت اللي نحطوا على الصحة نحطوا زادة على كيفاش أنه الطبيب يوصل المعلومة المريض ساعة يوصل المعلومة للطبيب وكيفاش أنه الطبيب يعطي معلومة صحيحة في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة للمريض باش يتجاوز يقول بالضبط خطر ديجا في الأوف حكينا على برشا طرائف تنجم تصير نقول للطب إن شاء الله ربي يعطيكم مساعة البال ونقول للمريض زادة ربي يعطيكم مساعة البال في أنكم تنجموا توصفوا للمرض وأكيد جدا ربي يشفي الجميع. عموما نتحدث كيفاش نجموا نقدموا المرض متاعنا كيفاش نجموا نشخصوا المرض متاعنا كيفاش نجموا نمدوا الطبيب بمعلومة نجم تعاونه هو في حد ذاته يحضر معنا في هذا الإطار الدكتور ضياء الصغيرون. صباح النور دكتور. صباح الخير عبير. صباح الخير مبروك. نهارك زين وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة. سنتنا مبروكة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي وخالية من الأمراض هذا أهم شيء وأكيد ديما نقول إن شاء الله سنة تكون فيها برشة صحة بدن وبرشة راحة بال وبرشة صحة إن شاء الله للناس الكل ربي يحفظ الجميع. أمين أجمعين إن شاء الله. دوك دكتور اليوم نتحدث على فترة فيها تقلبات مناخية أول ما جي الدكتور يحكينا على درجات الحرارة المنخفضة في تلمام منخفضة درجات الحرارة كيف نشوف العدد نقول مستحيل تكون في قبلي لكن هي فعلا توصل لزوج درجات وثلاثة درجات وحتى درجة واحدة. دوك أكيد الفترة هذه تكون فترة بعض الفيروس بعض الأمراض فترة قريب فترة متاعها عدوى لكن كل مريض حسب جهاز المناعة متاعها وحسب الطبيعة التركيبة متاعها وحسب إذا كان عنده أمراض أخرى ولا لا المرض نجم يتسرب له بطريقة أو بأخرى ومش كل المرضى بنفس المرض نعطوهم نفس الوصفة. دونك اليوم مشكل المرض متاع القريب نتحدث على الأمراض بصفة عامة إن شاء الله ربي يشفي الجميع كيفاش ينجم هو الجوهر متاع الموضوع كيفاش ينجم المريض يوصف المرض متاعه للطبيب بطريقه صحيحه ساعة. نحطوا الموضوع في اطار هي اول حصه 2019 دونك اجمل حاجه الواحد يتمناها الشخص انه يكون في صحه جيده امين يا رب ان شاء الله طبعا اجمل حاجه هي الصحه الجيده أي فما نكتة يجي واحد الواحد يقول له انت قديش عمرك أي. احسن اجابه يقول له انا مش مريض قالوا قداش عندك فلوس قالوا ما عنديش ديون الصحه الجيده هي راس المال هي كل شيء جاء على بالي مثل يقول ان طبيب نفس مولاه حاول نوثق انا باش نحكي شويه على الصحه كيسك سافدي صحه جيده وش معناها طبيب نفس مولاه الصحه الجيده حتى في تعريفها في الاورجانيزاسيون مونديال دو لا سانتي كنا نقرا لكم الجمله نتاع التعريف تحسوها فلو شوي شو معناها فلو سي تان ايتا دو بيان اتر فيزيك اي بسيشيك معناها حاله كلمه حاله دو بيان اتر نترجمو بيان اتر معناها اتر بيان فيزيك اي بسيشيك وين الصح فما شكون في مخه يتو يدور مخه يقول الصحة هي في غياب المرض كما قلنا تا واحد قداش عمرك انا راني صحيح دونك عمرك شو اش عندك فلوس انا ما عنديش ديون دونك كيما نقولوا يقول الطبيب العلمي الفرنساوي سان ديغنوستيك ديكسكلوزيون معناها هي في حد ذاتها تعرف بغياب نقيضها من هنا جات الصعوبة لما فما حاجة تكون دقيقة ومانيش قادرين نعرفوها في حد ذاتها هكا وتعرف بغياب نقيضها كان لزاما علينا معرفة جميع هذه النواقض باش وقت نلغوها تولي ثم الصح. هذه ديفينيسيون دو لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي. ذكرت بيت شعر وانتم تعرفون الحضارة العربية الإسلامية إلى أي مدى كانت دقيقة جدا. ما عرفتش لشكون البيت هذايا نسيته لشكون. يقول لسان الفتاة نصف. اللسان هو الفكر والعقل ونصف فؤاده العاطفة الشحنة الحب الأمل الرغبة الحماس. لسان الفتاة نصف ونصف فؤاده ولم يبقى غير صورة اللحم والدم. دونك هذايا عمل هذه نحسها ديفينيسيون خير من ديفينيسيون تاع الوماس اولا لانه شعر وكلمه في الاخر يقول ولم يبقى معناها سبق الفكر والعاطفه والفؤاد على اللحم والدم. وهذا نجي نقول لكم علاش وتسبيق هذا تدل على انه كانوا يفهموا مليح صوتي من قبل. نجم نقولوا دكتور واخا نتحدثوا على الوعي ساعه وبعد جينا للتشخيص المادي نجم نقولوا فوالا. من هنا هكا علاش جيت حكايه المثل هذايا اللي هو طبيب النفس مولاه. شوفوني تو انا حكيت على هالشقين نتاع البيت هذايا الصحه الفكريه العاطفيه يقبل تجي من بعد اللحمي والدمي الجسميه وفي وسط هذا الكل نرميو هالمثل هذايا طبيب النفس مولاه. وباش نفسر تو طبيب النفس مولاه بكل بساطه ينجم الواحد يفهموا بالغلط. هات نقول لكم كيفاش. نجيب لكم انا مثل فما محل شاهد. فما رجل غني لبس عليه يوم وفاته جاه ولده قال له بابا انصحني. قال ولدي تاكل كان الماكله الباهيه تمشي كان في الظل وترقد كان على الفراش الباهي صرف لي فليسات الكل وفقر وتدمر رغم ان ابوه اكبر حكيم تقلب حكمته من حكمه لقماء. مشى الحكماء اخرين قالوا فسروا قالوا راك فهمت المثل بالغلط بوكش كان يخدم مش كان يعمل. قالوا راهو يقصد امشي في الظل اخر الصباح بكري امشي الارض خدمها وروح بعد ما تغيب الشمس. كل احسن ماكله كل من الارض اللي تغرسها طبيعية. وارقد في احسن بقع ارقد في ارضك. دونك الامثال الشعبيه هذه هي تراكم ثقافي وقراءتها عمرها ما تكون بطريقه سطحيه لان القراءه السطحيه هي خاطئه. واكثر الناس تفهم من الطبيب النفس مولاها ان معناها الواحد ينجم يداوي نفسه. نقول لكم علاش هذا مش صحيح. اولا من تركيبه الجمله طبيب النفس ما قالش طبيب الجسم ما قالش كل واحد ينجم يكون طبيب روحه طبيب النفس. ولكن هذه صحيح طبيب النفس طبيب الروح طبيب القلب لكن فهمها هذا لازم يكون بشكل صحيح. فوالا دونك طبيب النفس مولاها على المستوى على مستوى الشخصيه على المستوى الشخصي صحيح طبيب النفس مولاه. شو معناه هذه ما نجيبش يدخل فيه طبيب ويدخل فيه انسان اخر. اي واحد يلزمه امام صعوبات امام الواقع يلزم يواجه امام الصعوبات يقولوش الاعداء يواجه بشجاعه وصبر. علاش مش دخل هذا في الصحه لانه ليس هناك الم اشد وافظع من تانيب الضمير والندم. تانيب الضمير والندم يسبق جميع الامراض وهذه يعملها الواحد وحده. من هنا طبيب النفس مولاه. هذه لا شك فيها. في غياب هذايا اذا كان انسان ما يوجهش وما يصبرش تتحطم الشخصيه وتتفقد الثقه في النفس وفي الاخر بالضروره. اللي يفقد ثقته في نفسه يفقد ثقته في الاخر. واذا كان فقد ثقته في الاخر النتيجه الخايبه عدم جدوى الحوار مع الاخر. مش يعني كلمه الحوار لان لونترتيان تسمالات الطبيب هي عملية حوارية لا أكثر ولا أقل. الفاقد الثقة في نفسه وبكر تجبته عليه ساعات المريض يمشي للطبيب هو مش عارف شو يقول وكذا من خوفه من المرض والألم وكل شيء ضعفت في اللحظة ذيك الثقة في النفس ولا غير قادر على الحوار غير قادر على إيصال مشاعره. دونك الحفاظ على الشخصية هو فيه طبيب النفس مولاه لا شك في ذلك. نعم. لا شك في ذلك. دكتور في ممارستكم اليومية وربما نتحدثوا على صعيد جهوي أكثر بأكثر تفصيل في ممارستكم اليومية كي تستقبلوا في عدد كبير من المرضى من كافة الشرائح العمرية. احنا تحدثنا على درجة الوعي ولا التفكير ولا كيفاش نجم نوصل المعلومة بطبيعة وقت اللي نكونوا في أوساط شعبية شوي يكون فيها أو الشريحة العمرية اللي جينا من المسنين نعرف اللي هم قدرتهم ربما على إيصال المعلومة تكون مختلفة شوي. وإلا يكون صغير شوي المريض فإنه شيء بش يقول لي شنو اللي يوجع فيه بالباهي ما يتمكنش من تمرير المعلومة ولا إيصالها. في الحالة هذه المريض شنو لازمه يعمل؟ باهي أعطيك مثال. أنا فما مرة وندي ما نعود فيها عملت برنامج على جهاز المناعة وكان أصعب برنامج على الإطلاق لأن المناعة هذه سموها لبيت نوار حتى متاع الميدسان. وقدمت مع الأستاذ فهمي ودامت ثلاثة ساعات حاولت نبسط حاولت نصعب حاولت كل شيء مروح نمشي على رجلي قلت أكيد ما فهموا حتى حد ما فهم حتى شيء. وفجأة يعرضني رجل شيخ عمره 80 سنة وأعرفه جيدا وهو أمي فجأني وقال لي ما البرنامج كنت نعمل فيه. خلته يجاملني جلست معه وسألته على التفاصيل ما قلت فأدركت وذهلت ولحد الآن أنا مذهول من درجة استيعاب هذا الأمي اللي هو في 80 سنة إلى موضوع المناعة. لذلك ثقافة صحية ثقافة صحية مهما كان الشخص صغير أو كبير قاري ولا مش قاري راهو إذا كانت قدم له الحاجة مبسطة راهو يفهم. وأهل الجنوب إذكية مش معناها رغم إذكية جدا جدا جدا جدا وقادرين على الاستيعاب طالما تحط له المعلومة بطريقة بدغجية تبقى راسخة بطبيعة في ذهنه تبقى راسخة برشة. قلنا الطبيب نفس مولاها في الحفاظ على الشخصية اللي هي خلي ثقة في النفس واللي هي تخلي الحوار سهل مع الآخر هذه الأولى. الثانية اللي هي تبقى طبيب نفس مولاها واضحة أن الإنسان يعيش حياة جيدة عليه إتقان الحياة فن عليه إتقان فن الحياة. شو معناها صيانة؟ شو معنى صيانة؟ يعني تكون صيانة مش كرهبة يعني أكثر من كرهبة وأعقد من كرهبة. صيانة روحه علاقة العمودية الأفقية مع الناس وعلاقة العمودية مع ربه مثلا صيانة قلبه يعرف يحب وش يكره وش يعمل وفيها تنسيون جسده عقله خليتها في الأخر عقله. علاش خليتها في الأخر؟ لأن العقل معروف هالشيء يتغذى. قل الروح مثلا بالموسيقى الموسيقى غذاء الروح القلب غذاء هو الحب واضح العقل غذاءه قراءة تقرأ تبحث اللي ما يقراش عقل يموت واضح هذا ما فيه حتى شك. وفي القراءة راهو ما هوش عناء بل بالعكس راهو يقرأ هو بحث على مواطن الجمال في كل شيء. باهي كيف يكون واحد متقدم شوي في العمر وفاته قطار القراءة يسمع على الأقل يسمع الإذاعة يسمع خطبة الجمعة يسمع كل شيء كما كنت نحكي لك معناها ناس كبار ما هماش قاريين وتلقاه في فعود بيش يقعد في القهوة يتشكى أو يدمر ومتقص ولما الوضعية الاقتصادية وكذا ثم ناس تتكلم يعطي وذنه ويسمع. وأنا نعرف ناس أمين وأقول جدا مثقفين وأعرف العكس مش بقول جملة واحدة. دونك هذا اللي يقرأ اللي هو محافظ على شخصيته اللي هو عنده ثقة في روحه اللي هو يصبر اللي هو تعود على مواجهة الصعاب لما يجي مرض أو ألم أو أي إحساس واعتقد أنه مريض ينجم يتحاور يعني يتحاور مع الطبيب يتحاور مع الجهاز الصحي. هذا الشخص اللي بالكونسونتون زادا يعطي وذنه أو يقرأ ويعطي وذنه للعلم ويتابع الحاجتين هذون الزوز يخلوه محاور جيد وقادر على إيصال المعلومة وهم ضروري. ومن هنا طبيب النفس مولاها دون شك في ذلك. وإن هو رغم ذلك حدث المرض طيب باش نجيو حدث المرض أو العلامة قلنا ما قلوش احنا قلوا جاني المريض هو المذنب بريحة تثبت إدانته دونك جاي المستوصف راه ماهوش مريض سيتان كونسلتان. اش معناها كونسلتان؟ يعني يبحث عن ماذا؟ عن حقيقة. أية حقيقة؟ حقيقة صحتي. دونك باش نبحثوا عن حقيقة حقيقة مستاهل البحث عليها وتختلف في الحقائق زادة في النهاية تختلف ذاته أوجه. دونك يلزم حوار يلزم هو يكون مستعد للحوار. إذا كان هو مش مستعد للحوار يتكلم وما يسمعش بار إكزامبل الطبيب ما يجمش يوصل معاه نتيجة سريعة. صحيح دكتور وقتها نحطوا على الحضور النفسي ساعة للمريض اللي ربما ما يلزمش ارتباك إذا كان باش صرحني الطبيب باللي مثلا معناتها حتى ولو مثلا عندي قريب لكن سخانة متاعي مرتفعة شوي ما نخافش من أي حقيقة نتصور لازم نسمع. حتى نقول أول حاجة وهي أهم حاجة نقول هو ستان كونسلتان هو ماشي للمستوصف جيكو داخل المستوصف انا مريض مش بالضروره راك مريض تقول به انا نحس اوكي أرجوكم وفي كل شيء في الصحة وغير دون أفكار مسبقة دون أفكار مسبقة معناها ما نقولش بلك شراء وعندي بلك شراء وعندي بلك شراء ونقول ماشي الطبيب باش نحكوا في النهاية ونبحثوا في الموضوع. العلامات هذونا جاوا والخالتي وكذا وطلع عنده وعنده أي. ننصح المرضى في السال دو طونت أثناء انتظار دوره فعود باش يتدمر من البطء فعود باش يتدمر من الإتاء نتاع كذا فعود باش يهلوس زعمش عندي والله ماذا بيطرح على روحه سؤال وهو بسيط يقول زعمش نجم يسألني الطبيب وقت اللي يسألني أنا كيفاش نجاوب أي. إذا كان يركز في هذه أراه قدم التشخيص نتاعه هو مش عارف كان يقدمها أي. هذه ولا كان يقول لي من وقتاش المرض نقول له كذا هو حس زعما من وقتاش نهار جمعة تي ليه لا تي ما نهار الأربعاء وقت حنا مروحين من صفاقس يدققها المعلومة أي. هذه شوي لأن تفرق شوي يحظ الروح يربح وقت يربح بارش وقت كان حظ الروح لويش هو هذه الكل هذا الكل ناتج على التركيبة نتاع الأمراض هي الطبيب باش يقول للمريض برع على روحك راك انت لاباس يعني انا ما فماش انا ما فماش مرض كيفاش يعرف هو طبيب انا ما فماش مرض احنا وقت نقراو بطريقه اللي الامراض الطبيب يجمع العلامات أيه. بعد ما يجمع العلامات يحطهم في متلازم وبعد ما يجمع المتلازمات يحطهم في مرض دونك يخدم ياخذ يبلعهم الكلام اللي يقول فيه المريض عادة كيفاش الخدمة نتاع الطبيب الصحيحة أنا يسمع المريض الساعة هو بنيش يشكي ثم هو يسأله ثم يفحصه ثم لربما تصاور ثم لربما تحليل أي خلل في هذايا يؤدي إلى لربما تشخيص خاطئ والانطلاق في أي موضوع الانطلاق هو المهم لأن يقول لك في أنفو ديبار إذا كان المريض ما هوش مرتاح وغير قادر على وصف ش عنده وش ما عندوش للطبيب يقع أنفو ديبار وتصير الطبيب من بعد يولي يرجع التالي في أي. ودكتور باش نربطوا الحديث ببعضها فما شوي تشكيات من المواطنين اللي هي باش صلحنا المعلومة وإلا زاد في تمشي مع المعلومة اللي كنت تتحدث فيها أحيانا المريض يقول لك والله مشيت للطبيب ما حطش حتى السماعة معناتها باش يسمعني وكتب لي لوردونونس ولا الوصفة الطبية ومشيت أخذت الدواء أي القاعدة أي. القاعدة ولكن لكل قاعدة استثناء القاعدة أنا ثم سماع ثم أسئلة ثم حوار ثم فحص ثم لربما تحليل وتصاور قد يلغى واحد منهم لسبب ما يرجع للطبيب ويرجع للحالة ساعات راه طبيب بإمكانه من الدخلة نتاع المريض ينجم يعرف لكن الفحص ضروري وإذا كان الطبيب ما فحص عليه أن يعلي لذلك أي. إذا كان ما فحص عليه أن يعلي لذلك حتى بينه وبين نفسه وهذه يعني مسألة ضمير بالنسبة للطبيب ماهيش مسألة قانونية هذه مش مسألة قانونية تغيب برشا للأسف ماهيش مسألة قانونية هي مسألة ضمير معناها لا أكثر ولا أقل معناها إذا كان هو متأكد أنه بدون ما يقيس الدم معرف الواحد ترجع له هو ما هو ما يخدمش خدمة كما روبو عملية الثقة لازم تكون قائمة عملية الثقة لازم تكون قائمة أي عنا فاصل إشهاري ورجعين للنقطة هذه على خاطر ربما يتم برشا للمواطنين يقول لك الدكتور مشيت له ولا الطبيب مشيت له وما عطانيش ربما باش نعمل تصويرة وإلا إيكو وإلا ما قاسليش الحرارة دونك وقتها نتسألوا المريض شنو وصل للطبيب وكيفاش ينجم يوصل المعلومة وكيفاش ينجم يتعاطى مع الوضعية هذه فاصل إشهاري ورجعينا تواصل التسجيل للرحلات عمرة 2019 رحلات أسبوعية متتالية انطلاقها يكون إن شاء الله من مطار توزر الدولي أسعارنا ما تقبلش المنافسة وخدماتنا على أعلى مستوى باش نضمن لك عمرة مميزة يشرف عليها الشيخ عمور شمام باش تحجزوا إلا تاخذوا معلومات على عروضنا وطلبونا على 75-499-070 في دل ترافل أو في خدمتكم صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي نرجع من جديد مع تمنياتنا طبعا بتمام الصحة وموفور العافية لكم الناس الكل، يا رب إن شاء الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويا رب يخفف علينا وعليكم الناس الكل مهما كانت درجة المرض اللي احنا فيها. وطبعا كلام الدكتورة ضياء صغيرون اللي يحضر معنا اليوم في حصة ما هيش طبية أكثر من أنها توعوية وتحسيسية للمواطن، كلامه مهم جدا باش نجمه نعرفه كيفاش نوصله المعلومة، مهم جدا أنه نتعاطه مع الطبيب كيفاش تعاطى معنا ومع المرض متاعنا ومع وضعيتنا، وفي نفس الوقت كيفاش نجمه نستفسره من الطبيب في حد ذاته كيفاش نجم نعطيه المعلومة كيف ما هي. نرجع معك دكتور، مرحبا من جديد. عايش مبروك، مرحبا. تحدثنا على وضعية انه الطبيب يمشي كيف المريض يمشي كيف ما قلنا للطبيب، يقولك في الاخر والله ما شافنيش، معناتها مهزش عيونه فيا وكتب لي الوصفة وروحت. دونك اكيد راه سمعك الطبيب واكيد جدا راك قدمت بعض المعلومات. انا ذكرتني في مثال ماذا بيا نقوله، فما ولد صغير يخرج مع اخته يشرحوا ويشرحوا البر، لكن الوليد صغير يفدلك على أخوته الكبار، يتقى وراء الشجرة ويعيط يقول الذيب كلامي، عملها 10 مرات وطيجيوه يلقاوه يضحك. المرة الحادشة جاء الذيب وكلها بالمنجد وظهر لي فهمتوني. دونك وقت الواحد المريض باش يحكي حاجة إذا كان هو من أبسط حاجة ويهلوس برشة وعنده كل شيء ويعملها برشة مرات النفس الطبيب يولي يستهين بكلامه، وإذا كان استهين في وقت من الأوقات ما يخذوش محمل الجد وتقع المشكلة، وهذا اللي قاعد يصير. دونك المشكلة هي كيفاش، هل التشخيص يبدأ بالحوار مع الطبيب؟ قلنا وده إذا كان تقع في مشكلة يصير أنفو ديبار. المشكلة وين يصير بالضبط؟ يشكل في مرحلة ما قبل الحوار. شنو مرحلة ما قبل الحوار؟ ينشب عند المريض أو اللي يتوقع روحه مريض حوار داخلي، يبدأ يسأل روحه ويجاوب وهو ما عندوش الأجوبة، يهلوس زعمش عندي، وطلي يهلوس زعمش عندي، باش يحيلوا حاجات ينجم يكون عندك وينجم وين يخاف، وكان خاف توتر وكي يدخل ينسى هذه مرحلة الحوار ويدخل بهلوسة معينة، أنا عندي مرض خطير، المرض خطير سكنار، يا دكتور يا طبيب وما يتكلم يجيب من الأخر واعطيني سكنار. دونك من هنا يقع الإشكال، من هنا يقع الإشكال. وقت يقول الطبيب ما أعطانيش، أنت ما حكيتش للطبيب بالباهي وألغيت وغلغيت إتاب معينة. طبيب غير مخول أن يلبي رغبة المريض بناء على فكرة مسبقة وعادة ناتجة على الهلوس، ناتجة على أن ولد خالته ما كان. من هنا الطبيب يتحط في إشكال، هو مؤتمن المريض على التحليل وعلى التصاور، وإذا كان بيشتعد يحرق المراحل والمريض هنا داخل بمنطق حرق المراحل. إذا كانت حرقت المراحل التشخيص يكون غلط، والدليل ساعات الطبيب يأخذ بالخاطر ويعمل لك يعني من قدوة يجي يقوله يكون طلعت لباس وكرشي أصلا متوجع فيه. نعاود نقول حكاية واحدة أخرى، شترش يصير هنا الطبيب يندم أن طاوع المريض وعطاه إيكوغرافي، لأن خسرنا هذيك الإيكو وخسرنا وقت، يكون يا ريتني يا راني كنت شديد معاه أكثر وهو بيدو المريض وركحته وتعدينا لتاب نتاع الحوار أولا، الطمأنة، ميزون كونفيونس، التاهدة، أحكي شو عندك، استبطن نفسك، مش تحكي استبطن نفسك، استبطن نفسك كي تحكي على العلامات اللي عندك. رو أحيانا صحيح ساعات يقول والله مانيش عارف كل يوجع فيه، اركع شوي وخمم شوي، انت بكلك يوجع فيك وما عارفش علاش، على خاطر انت كنت تحكي مع روحك، كنت في حوار داخلي مع روحك تاخذ وتعطي. طالما قدامك شخص يجب تكون عندك ثقة فيه قادر على الكوت والتشخيص، أحكي وقتها تنصر النتيجة. أكيد، وطبعا ندعو كل السادة المستمعين أنهم يركزوا معنا خاصة مع النقاط هذه اللي هي كيف ما قلنا في جانب توعوي وتحسيسي أكثر منها جانب صحي وطبي، في إطار التفاعل ربما. وفي وقتها جت المداخلة عنا نداء من سي محمد اللي يلتحق بنا عبر الهاتف. سي محمد صباح النور. صباح النور. مرحبا بك خويا ونهارك زين. مرحبا بك، نهارك طيب ليا. الله يخليك، تفضل اذا كان عندك نداء ولا طلب معين تفضل. بالله نداء للخويان الكل كي اللي قرا سيرتو من مستشفى الجهوي بقبلي. عندنا وليد في عبد الرحمن مامي في تونس باش يعمل عمليه، وفصيله الدم نتاعها نادره شوي او نيجاتيف، ماذا بينا كان فمش شكون قادر انه يتبرع يتصل بالمستشفى الجهوي بقبلي يمشي يتبرع. بشكون يتصل؟ نعم بالمستشفى الجهوي بقبلي. نشكرك برشا. معناتها في ظرف وقت قديش سي محمد باش ربما الوقت اذا كان لازم يسرع شوي؟ والله ماذا بين اليوم هني في اقرب وقت، خاطر واضح قال لها تعي احضر الدم مش نعمل لك عمليه. باهي او نيجاتيف هو نوعيه الدم. اي واضح سي محمد, نشكرك برشا, واكيد النداء نتاعك وصل, والاهم من هذا زاد فما قلوب رحيمه ربما تنجم تسارع, ونعرفوا فما برشا عباد ربما هذه فرص عندهم باش ينجموا يتبرعوا بالدم. نزيدوا نذكروا نوعيه الدم او نيجاتيف اللي ينجم وعنده معناتها نوعيه الدم هذه ونجم يتبرع بها لفائده وليد صغير اصيل الجهه باش يجري عمليه جراحيه في تونس العاصمه اليوم قبل غدوه, ماذا بينا وماذا بينا تو قبل بعد. زاد اللي يسمعوا فينا ان شاء الله يسارع بالالتحاق بالمستشفى الجهوي بقبلي, وأكيد إن شاء الله لكلكم في ميزان حسناتكم. نرجع معك من جديد دكتور. كيف ما قلنا نتحدثوا على نجم نقولوا التواصل بين المريض والطبيب, وكيفاش نجم نعطي المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح, خاطر معلومتي اليوم تنجم تكون تتبدل غدوة, ولا وضعيتي الصحية اليوم تتبدل غدوة وجيت للطبيب مرتين ولا ثلاثة. هو علاش ديما نركزني على الثقافة, ما نقولوش أن المجتمع 50% مش متغلق. لا لا يلزم فما ثقافة, في غياب ثقافة صحية صحيحة البريزونشار دي مالدي تكون تكلف برشا وكل شيء. راهو في الإمكان الثقافة, في الإمكان نحكيه. الطب ما هوش علم, معناها مش واحد واحد يساوي اثنين, تحكي حكاية طويلة للطبيب وتعمل سكانير وتعمل يرام ويشخص ويبدأ الدواء على أساس أن فما سخانة. لو كان يتبدل المعطى هذا واحد كل شيء ولي غلط, كل شيء ولي غلط. نطمن أهمية الديبار, يقولك انفو ديبار, معناها المعلومات الاوليه, الكلام اللي يقوله المريض الاول اللي يعمل بيه ديبار, راهو ذاك يحدد الثنيه نتاع التشخيص, وثنيه التشخيص هي ثنيه الدواء, وثنيه الدواء هي ثنيه المتابعه. انفو ديبار راهو باش نرجع من اول وجديد, وضايا سي دونجور. حكيت ماذا بيا انا اللي حكيته نعاوده ونحوصله. الطبيب النفس مولاها على مستوى شخصيته لازم تكون قويه, هذا هو انا مسؤول عليه. على مستوى معلوماته, على مستوى ثقافته, هو هذا مسؤول عليه. تبقى أني داوي نفسه لا سيت لوتو ميديكاسيون, بإمكانه يسهل التشخيص على الطبيب. أحيانا يفهم مرضى يدخل بكلمتين أني نحسه من غير ما ينطقها كلمة التشخيص أعطاني التشخيص, لكن اللي يجي والله الدكتور جنبي يوجع فيه ونظن عندي حجر, لا لا ما مشوش الغادي راهو من الأول. يعني زي عندك الاعراض, زي واحد يجي يقول مثلا والله مشكلتنا احنا العرب طرشنو كلمه هذه ما عندها حتى قيمه, معناها كلام هكا انفعالي, مشكلتنا احنا مثلا شو دونك عندي وجيعة في جنبي انا نظن ان ما نظن حد شيء. قول له وجيعة من وقت ايش؟ شنو الاعراض نتاعها؟ معها حرارة بولة, معها دوخة, معها, مش لازم تقارن نفسك بغيرك. راك تنجم تقدم التشخيص للطبيب اللي هو المخول لذلك قانونا, وتقدمه له على طبق من غير ما تتعبك وتعب روحك. ما تقدملوش التشخيص, ماكش انت متقدم, قدم له العلامات كيما تحسهم, وما تهلوش قبل ما تدخل للطبيب, وما تخليش الحوار الداخلي هذاك, راه ما فيش فايده الحوار الداخلي, لان طير يغني وجناحه يرد عليه. في الهرمون العلميه لا, هذا ممكن في الهرمون العاطفي يمكن يمشي, حتى مش كيف في الهرمون العلميه لا. ما تبقاش بلكش ايش عندي الحوار يزمو يكون, وماهوش من المريض اللي بحذاك هاك اللي بحذاك متوتر زيك وخايف وكل شيء, وينجم يكون معاه ومش حتى مع الانفيرمي. الانفيرمي قد تقدم لك في خدمات وقتها, لم معلوماتك وكلامك وكل شيء وتحطهم قدام الطبيب, تحطهم له, يحاول يكونوا تكون حاول تكون هادي مع راحة الطبيب. راه ماله لا بشر, ماهوش روبو. اذا كان حس اللي قدامه مستعجل, اذا كان حس اللي قدامه يحب يفرض راي, كان حس اللي قدامه يخده في مخه شوي, حتى هو راه تولي عنده نوع من ردود الفعل خاصه سلبيه, ويولي ما عادش يعالج في المرض ولا يعالج في الشخص في النفسيه. ومعالجه الشخص ما تكونش في 4 ساعة ولا حاجه, دي مشكله كبيره برشا معناتها. نقطه مهمه جدا ربما قاعده تصير برشا عندنا ودكتور, انه في سالده تونت ولا في قاعه الانتظار ساعدنا كيفاش المواطن يتعامل مع المواطن الاخر المريض اللي هو بالمفهوم العامي يطيح له الميفر كايبه كيما نقولوا فيه, وقت اللي يا وجهك اصفر واكيد عندك حاجه, وراهو جارنا المره اللي فاتت نفس الصفات هذه طلع عندها لا قدر الله مرض ولا شنو, هذه تقريبا تزيد تاثر اكثر في نفسيه المريض. راهو طب صعيب, يعني ان الانسان يتواصل مع الاخر لكن في حدود المسموح بالضبط, بالصبر. نتواصل, نجم نتواصل مع بعضنا بالصبر, نتواصل. مانيش بروفيسيونال نحكي مع مريض بحذايا بلكش هو يقول لي معلومة بتعمل, بالعكس معنى ثم حتى داعي. ما مش معنى هذا أن الواحد ما يحكيش مع شخص لكن يكون بشي هو يوسيه أو لا أكثر أقل. أما بش يوصل الهدف لا ما تنجمش توصل الهدف. لولا ذلك تمك جاي الكلام المهم وزيد الأمور الصحية اللي هي دائما فيها جانب نفسي وشخصي. من المستحسن أن تكون سرية بقاش تحكي قدام الناس كل ردود أفعالهم مش تكون خايبة وفم مش تكون بشي تفجع وفم مش تكون بشي خارج الكلام. دونك لما شكارت معلوماتك وتشكياتك وخاصة معلوماتك وهنقول الكلمة هذه وطبلتها ومقرتها وقدام طبيب وبسرعة وبثقة راه طبيب يحس براحة. ما تصوروش هاي سيدي من الأخ ما تصوروش قد أكبر فرح يحس به طبيب لما يشخص تشخيص سريع ودقيق دون أن يتعب. يتهزل وقته هو المورال في حد ذاته هو بيده يتهزل المورال ويتقع عملية هنا التبادل الإيجابي. معناها هنقول لكم حاجة المريض اللي قبلك راه أثر على نفسية الطبيب صحيح. تنجم أنت أيها المريض تحسن نفسية الطبيب لما أنت تكون عندك ثقة فيه وما تجيش بأفكار مسبقة. طبيب يتنرفز ياسر من الفكرة المسبقة لأنه هو تعلم أن يكون علمي يمشي خطوة خطوة. الفكرة المسبقة راهي مشكلة لأن باش يقوم بدوره عليه أن يمحو الفكرة المسبقة والمحو أصعب جدا من البناء. ونعرف دكتور أنه للأسف معناتها والكلنا حبينا ولا كرهنا نخافوا برشا من المرض وأحيانا خوفنا المفرط من المرض خلينا نضيعه حتى الأسباب متاعها ولا نضيعه هالأعراض اللي نعيشوا فيها. نتصور في الحالة هذه إذا كان المريض نفسيته تهتز شوية مع الحالة المرضية اللي هو فيها ما أقربش من عائلته ربما باش يصرحهم ولا بالأعراض ولا شنو شي حس مرافقة النجم نقول المرافق اللي نجم يوصل المعلومة. بعض العلامات تلاحظها العائلة أو تتفكرها العائلة ويطلبها طبيب أحيانا وقف كل شيء وقف تحليل وقف عيطوا لي بوه عيطوا لي خوه فما كلمة فما معلومة فما ليلة كذا كذا تنظف. دونك ما هوش في جميع الأمراض هذا يرى في بعض الأمراض وكذا وجي في الأول بعض المعلومات يستقيها قولوا العائلة مش من الناس العائلة الأقرباء المحيطين اللي بيتوا معاه حد جايب حد ويبدأ يحكي في بلاستو والله عنده قولوا انت شكون شو تقوله قولي ليه لقيته أنا في الشارع قولوا سمحني البر وصلته بارك الله فيك هاتوا بيشتروح بي مش لازم تحضر لكن ماكش بيشتفيدني بحتى شيء. جي أمه مثلا ماذا بيه صغيرات ساعات أمها تبعت ولدها عمره 7 سنوات وحده الطبيب بش يعده بعد تبدأ مشغولة وكل شيء أرام يجي قانونا أصلا ممنوع قانونا أصلا ممنوع لأن الطبيب راه بش يسألك الصغير ما هوش مسؤول. دونك تطلع عنده حساسية للدواء الفلاني وكل شيء. دونك لاكومبانيمون تاع الصغار والكبار اللي عندهم اضطراب الميموار وكل شيء والناس المتألمين جدا ولا الناس اللي عندهم ألم نفسي شديد هذوكم اللي عندهم لاكومباني. نحكي على لاكومباني مو مش راح يخلطوا العباد لاكومباني مو أنا وصلته للواحد مش هذاك لاكومباني مو. لاكومباني مو اللي أنت بوجودك بحضر الطبيب مع المريض يمكن أن تعطي الإضافة لا أكثر ولا أقل. وإذا كان أنت مش ممكن تعطي الإضافة يجودك راهو عرقلة. واضح. دونك إن شاء الله يا رب نكون وصلنا المعلومة ساعة للناس اللي تسمع فينا سواء كان مرضى ولا زادة اللي رافقوا نجم نقولوا المريض ولا اللي عندهم مريضة في الدار. وإن شاء الله سلامات للناس الكل ربي يشفيكم جميعا إن شاء الله. شكرا لك دكتور. يعيشك. نهارك زين وربي يعينك إن شاء الله ونهارك أسعد الأيام. ربما شريحة العمرية الأكثر عرضة للوضعية اللي كنا نتحدث فيها هي المسنين. على هذا تحدثنا على ضرورة المرافقة وحتى كان عندي مناعة ومشاغلي ونخدم نختار الوقت اللي النجم نكون فاضي فيه ونرافقه فيه وفي نفس الإطار حتى نتحدث معاه في الدار ونهيئة ربما نفسيا قبل ما يمشي للطبيب باش يعرف كيش يوصل لمرض متاعه وإن شاء الله سلامات. أي نقطة مهمة تخريب دكتورة. يعطيك الصحة وشكرا لك على الحضور ونهارك زين إن شاء الله. راجعين نوصل مشوارنا في صباحك قبل لي متصفرنيش بوعود وكلام معسول وعود متصفرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما الرسول وهو أنا يا مصبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان أنا يا مصبرت زمان على نار وعذاب وهوان يسرى محنوش تقول الصبر حدود أكيد رائعة من روائع كوكب الشرق، لكن بغير صبر ما نجموش نعيشه في الدنيا هذه، ومغير صبر زيدة وطاقة كبيرة من التحمل ما نجموش نتجاوزه برشا حاجات نعيشه فيها بشكل يومي في حياتنا، والصبر أكيد مفتاح الفرج وهذا هو المهم. أطربتنا سيدة الغناء العربي طبعا يسرى محنوش اللي نرجع لصوتها 8:54 دقيقة، نواصل مشوارنا مع الإهداءات المرة هذه. نوصل لصديقنا الحبيب فرحاتي اللي يقول صباحكم ورد ورد عليكم، تحياتنا ليك خير حبيب، إن شاء الله نهارك زين ونشكرك برشا على التفاعل. فاطمة شريبة تقول صباح الفل على الناس الكل، تحية لكل التقنيين في راديو نفزا وسمعونا محلك يامل شكري بوزيان، وشكرا تحياتنا ليك أختي فاطمة، نهارك زين إن شاء الله، وحضرنا لولو محلك يامي ونسمعوها ونهدوها لكل من يسمعها فينا كل أمهاتنا خاصة شدو بريق تقول صباح النور وصباح الورد، يسعد صباحك شدو، نهارك أسعد ليما. عايدة خليفة تقول صباح النور في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، نحب نرحم على أبي الله يرحمه إن شاء الله من أصحاب الجنة يا بابا الغالي، إن شاء الله يا ربي يجعل مثواه الجنة ويرحم موتانا وموت المسلمين. وتقول نهدي أغنية حسين الجسمي في جدتك يا عز الناس والجميع من يعرف عايدة بن خليفة، تحيتنا لك يا عايدة، نهارك زين وربي يرحم الوالد مرة أخرى يا رب إن شاء الله. طبعا نوصلوا مع الإهداءات، عايشة لوحيشي تقول صباح الخيرات وجمعة مباركة للجميع، تحية لكم ولكل المستمعين، وأحلى تحية الأحلى شيمة حمادي بنت خالتي الغالية ربي يفضلها، تحيتنا لك يا عايشة، تحيتنا لشيمة ونهاركم زين إن شاء الله. روضة مرابط تقول صباح الخير وجمعة مباركة للجميع، يا ربي جمعة مباركة لنا وليكم على كل أمة سيدنا محمد باسط بن سالم، يقول صباح الخير قبل لي الكل، تحيتنا لك يا باسط ونهارك أسعد الأيام. نحبه سبيسيال ديديكاس الفارس الغريسي اللي أمس كان الختان امتاعه، وتحياتنا ليه وإن شاء الله العقبة العرسة يا ربي والفرحة وربي فضله الوالديها حليمة وزياد. طبعا مواصلين معاكم وبطلب من فاطمة شريبة نسمع شكري بوزيان في محلك يامي، نسمع بطلب من عايدة زادة في جدتك يا أعز الناس، الله لا يعيشنا الفقد إن شاء الله في 2019 تكون سنة الخير والمحبة واللمة الباهية إن شاء الله للجميع. I'm طبعا حسين الجسمي خذينا بخاطرك عايدة لكن نصبح بكري كما تعرف وديما نحب نسمع حاجات فيها ريتم باهي وإن شاء الله هذه نعودوها حتى بعد وقت اللي يطلع نسق شوية متاع النهار. نبدل الغناية علي ونزيد نذكركم زيادة السادة المستمعين أنه عنا موضوع بعد شوية إن شاء الله نتحدث فيه مع ضيفنا سيدة أحمد منصور على نقابة عملة الحي الجامعي بقبلي اللي دخلوا في إضراب عن العمل مع أعوان وإطارات المعهد العالي لدراسات التكنولوجيا. بقبلي الإضراب كان دخلوا فيها أمس الخميس يتواصل حتى الغدوة السبت 5 جانفي لمدة 3 أيام مطالبين بعدة مطالب. بعد نزيدوا نتعرفوا على المطالب متاعهم ربما كيفية التعامل مع الإضراب هذا في فترة امتحانات الطلبة وأيضا مدى تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع المطالب هذه اللي هي في حد ذاتها زاد الإضراب كان نتيجة تحركات احتجاجية متواصلة. نزيدوا نتحدثوا في كل التفاصيل بعد شوية مع ضيفنا نسمع درتي لي طيارة أسمى المنور ونرجع نوصل المشوار ده. تكمل ليلتي وحضنتي إلا إلا إلا أخذ حضنتي. تحياتنا لكم من جديد مستمعينا، 11 دقيقة بعد التسعة اليوم الجمعة 4 جانفي 2019. نهير كما العادة إن شاء الله يكون مليان بالبركة وجمعة طيبة ومباركة لكل مستمعينا. نرجع في مواكبة لأخبارنا الجهوية كما سبق وقلنا أمس في تغطيتنا للحدث الجهوي اللي يتمثل في دخول أعوان وإطارات المعهد العالي للتعليم أو المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي وعملة الحي الجامعي في إضراب، يمتد على 3 أيام، انطلق أمس الخميس يتواصل حتى الغدوة السبت 5 جانفي 2019. نتحدث على الإضراب هذا اللي جاء على خلفية مطالبة من قبل إطارات وأعوان المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي بتحسين على الأقل مستوى المعهد، بتحسين خدمات المعهد سواء كان في البنية التحتية ولا زادة في الشعب اللي تدرس فيه وطاقة الاستيعاب. الإضراب يجي بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية اللي نفذها نفس الأطراف في موفى 2018، احتجاجات وأيضا كان فما اعتصام سابقة وغيرها. نواكب كل هذا وشنو مستجدات الوضع وأهم مطالب المعنيين بالأمر اللي هم طبعا إطارات وعملة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، مع ضيفنا سي أحمد منصور كاتب عام النقابة الأساسية لعملة التعليم العالي بقبلي. سي أحمد صباح النور، أهلا وسهلا. صباح النور أختي مبروكة ومرحبا وشكرا على الاستضافة. نهاركم زين إن شاء الله. كنا تعرفنا أمس على المطالب اللي هي تتمثل خاصة في البنية التحتية للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية والحي الجامعي بقبلي على الشعب اللي هي اليوم من مطالب الملحة سواء كان من خلالكم كنقابة كإطارات وأعوان ولا أيضا كطلبة وأبناء الجهة، وشفنا المطلب ذايا كان تم الدفع به حتى من قبل النواب، لكن للأسف وحسب ما أنتم عبرتوا فإنه فما مماطلة كبيرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نزيد نذكر السادة المستمعين بأبرز المطالب، وأيضا أمس كان من مخرجات اليوم الأول أنه صارت فما اجتماع صارت فيه لائحة مهنية نتعرف على أبرز ما جاء فيها. شكرا أخت مبروكة. هو الوضع اللي وصله المعهد العالي لدراسات التكنولوجية بقبلي وضع كارثي. علاش وضع كارثي؟ اللي هو في النقص الفادح في عدد الطلبة. عم نول مثلا عندنا 285 سنين متسنة 205، يعني الوضع وين ماشي النقص للسلب يتراجع. هذا اللي خلانا احنا كنقابات ان حبينا نوصلوا يعني نقولوا راه الوضعيه وصلت لوضع كارثي. ايوه سي احمد، اللي هي طاقه الاستيعاب نتاع المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه هي طاقه الاستيعاب، يعني من 1500 طالب من المفروض يكون موجود في اللي زاد 205 والحي الجامعي اللي هو طاقه الاستيعاب 588 فيه اليوم 70 طالب، وهذه فضيحه. يعني وزاره التعليم العالي تكري في عمارات في جهات اخرى في ولايات اخرى بتسكن 5 مليارات توصل تجري، وعندها فوية مبيت فارغ طاقه استيعاب 500 600 اليوم فيه 70 طالب فقط. وهذايا الشيء اللي خلانا احنا ان هو نطالبوا بانه هو يلزم نرتقوا بالمنظومه التعليم العالي بجهه قبلي. هي المطالب بالاساس هي مطالب جهويه. الجهه راهي وصلت الوضعيه خايبه ياسر، وتحمل المسؤوليه، هذه المسؤوليه تحمل هي وزاره التعليم العالي. نبهنا من قبل راهو يلزم نشوفوا حل. للاسف الوزاره متماطلة وما تحبش تأخذ المسألة بأمور جدية. الموقف هو موقف الموظفين والعملاء اللي أخذوا الزمام مبادرة وحبوا يتحركوا وقالوا راو يلزمنا نشوفوا حل. ومشكورين بصراحة الموظفين وعملة المعهد العالي والحي الجامعي ومطعم الجامعي اللي هم لو كان فم نتائج باهية بالنسبة للتعليم العالي في جهة قبلي هو نتيجة العمل والموظفين هم اللي جابوا نتائج هذه. بحاول الله إن شاء الله ما تكون كالنتائج باهية. باهي نزيد نذكر سي أحمد بأنه الإضراب متاع الفترة هذه هو يجي على خلفية تحركات احتجاجية سابقة ما بين الفترة هذه وفترة الإضراب. أكيد ما فماش جديد من قبل الوزارة شيء اللي خلى الأمور تتصاعد. هو أول إضراب قمنا به نهار 1 نوفمبر 1 نوفمبر 2018. من بعد صارت جلسة في وزارة التعليم العالي. الحقيقة احنا ما جناش حتى استدعاء رسمي في العرف النقابي انه هو كتصير برقية اضراب يتم استدعاء بسبب كتابي انها تحضر في جلسة. الجلسة هذه صارت في وزارة التعليم العالي حضرها اعضاء مجلس النواب. احنا رانا برقية الاضراب الجلسة نرموها احنا نحضروا كطرف نقابي كتحد جهوي مع صوت الاشراف. ما نحضروش الناس سياسيين من أعضاء مجلس النواب وكذا باش يستثمروا بعد النتائج. وهذايا النتائج الجلسة هذه ما خرجتش بنتائج حسب المأمول يعني. ما فماش حاجات يعني جدية وما فماش محضر اتفاق. والوزير المشكلة أكثر الوزير وعدنا أن في عطل 15 يوم باش يحضر جهة قبلي وباش يجي لهنا قبلي ويشوف على عين المكان المشاكل الموجودة والبنية التحتية ويصير محضر اتفاق. ولكن الوزير أخلف بالوعد بتاعه وفي اللائحة المهنية اللي خرجناها احنا بعد الإضراب الأول 1 نوفمبر خرجنا قلنا فما وقفة احتجاجية نهار 2 5 نوفمبر 2018 وقمنا بها. والدخول في إضراب حضوري 29 و30 نوفمبر وقت اللي بعثونا هم أجلنا باش نكونوا إيجابيين. لكن وقلنا لهم راه فما باش ندخل في إضراب حضوري 3 أيام خلال شهر جانفي فترة امتحانات. يعني تصور أنت من 1 نوفمبر إلى يومنا هذا الوزارة التعليم العالي في بالها اللي فما إضراب باش يصير في جانفي. لكن هي ما يحبوش يسمعوا ما يحبوش ما عندهم جدية في التعامل مع الملف هذايا. هذا خلانا احنا ان مضطرين ان ندخل في اضراب 3 ايام. باهي الاضراب هذا يا سي احمد هو يتزامن مع انطلاق امتحانات السداسي الاول بالنسبه للطلبه. الطلبه كيفاش تعاملوا مع الاضراب بالساعه؟ واكيد جدا باش نستدعوا ان شاء الله الطلبه نشوفوا موقفهم في نفس الاطار انكم ما تشوفوش انه الاضراب هذا نجم يعطل شوي سير السنه الجامعيه ولا مصلحه الطالب في قبلي وكيفاش نجموا تتعاملوا مع ما بعد الامتحانات. والله شوف اخت مبروك بالنسبه للحنيه كهنيه كعامل موظفين قايمين بالواجب اكثر من واجب ازاء الطلبه. هم الطلبه يعرفوا بحد ذاتهم اللي الخدمات اللي يقوم بها الموظفين والعامله سواء الحي الجامعي او المعهد العالي خدمات كبيره ياسر. وحنا نخدموا فيهم ليل ونهار وهذا واجبنا. وبالعكس نعطي في صوره باهيه اللي يتحمل مسؤولية هي وزارة التعليم العالي. وزارة التعليم العالي هي تحمل مسؤولية الوضع اللي وصلها الشيء هذايا. بالعكس احنا الطلبة في خدمتهم مش نحن احنا معطلين بالعاني الطلبة ان هم مش بش ياكلوا مش بش يعدوا امتحانات. وزارة التعليم العالي هي تحمل مسؤوليتها. هي في بالها في امتحانات في بالها في مضرب 3 أيام في خلال شهر جانفي. لكن هي ما تحبش تتجاوب معنا وهم يتحمسوا لي. نعم باهي بعد اليوم الأول كان فما إضراب أمس الخميس مع انطلاقة طبعا اليوم الأول من الإضراب خرجتوا من خلاله بلائحة مهنية. شنو أبرز مخرجاتها؟ أبرز مخرجاتها هي أنه باش تصير مقاطعة نقول احنا صبان الأعداد حجب الأعداد مقاطعة إدارية الموظفين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية أنهم باش نخرجوا أن مقاطعة كل ما هو تم الأعداد في خلال السداسي الأول. إضافة إلى أنها فما نقطة المطعم الجامعي يعني فضيحة المطعم الجامعي في يومنا هذا 3 سنين ما عندهمش عون حفظ صحة. يعني تصوري أنت مثلا الطالب يأكل وفماش إيجيان باش تراقب الامور الصحيه اللي اهم حاجه للطالب. يعني وزاره التعليم العالي عندها مطعم جامع ما فيش يعاون حفظ الصحه فضيحه. قررنا ان قبول السلعه كيفاش قبول السلعه؟ قبول السلعه هو يقبلها الهيجين يعني اللحم والخضره وكيف هو يراقبها ويشوفها الامور السلامه نتاعها والصحيه. وشكون كانوا ينقلوا فيها؟ يعني شوف الخدامه كانوا هم رئيس الطباخين والمجازيني كانوا يصحوا في بلاصه الليجيان اللي هم يشوف يعني قامين بالواجب نتاعهم اكثر من لازم. كان ينجم يكونك يعني ما ندخلش في الحكايه هذه فما عون حد صحه هو اللي يقبل السلعه هذه. اليوم وصلنا الوضعيه انه ما عادش نتحمسوا ليه هذه في بلاصه عون حد الصحه. احنا ما عادش باش نصحوا في بلاصه هذه دونك باش نقاطعوا قبول السلعه اللي هي تهم عون حفظ الصحه. هذا اهم مخرجات اللائحه المهنيه. باهي وما بعد الإضراب معناتها إذا كان تعاطت سلبيا الوزارة مع مطالبكم، شنو الخطوات التصعيدية الأخرى اللي ربما تنجم تتخذها النقابة في نفس الإطار إذا كان فما تعاطي إيجابي؟ أكيد جدا فما عديد النقاط الأخرى منها الشعب العلمية اللي لازم تتطور في اللي زيت متاعها قبلي، وبعض الخدمات فيما يخص حتى البنية التحتية. دونك الخطوات القادمة لكم سي أحمد. الخطوات القادمة هي إن شاء الله باش نشوفوا أنها هو فما بوادر إيجابية. عاد الأمس العشية فما بوادر إيجابية أن فما اتصالات بين الوزارة وبين الاتحاد الجهوي على أساس أن يحبوا يعملوا جلسة وتحل المشكلة هذه. وإحنا ماذا بينا تحل المشكلة؟ إحنا ماذا بينا رانا الأمور في قبل هنا كيف الجهات الأخرى روا عنا طلبة والديمقراطية الاقتصادية موجودة في جهة قبل، وفما إن شاء الله باش نهار اثنين عندنا جلسة وإن شاء الله باش نشوفوا شنو الخطوات القادمة. الاثنين القادم يعني بعد انقضاء الإضراب. من المطالب الأخرى سي أحمد اللي شفناها في وقت سابق أنكم طالبوا بتوفير حافلة خاصة بطلبة المعهد العالي لدراسات التكنولوجية اللي هي فعلا معاناة اليوم كبرى مع بعد المسافة بين مركز المدينة والليزات، ونعرف معاناة الطالب في التنقل بالطبيعة. بالنسبة للمطلب هذا بالذات اللي هو متعلق بالوزارة لكن متعلق زادة بالشركة الجهوية للنقل، هل إنه فما تفاعل إيجابي فيها ولا هو توفير حافلة؟ هو روح حق يعني في الجامعات التعليم العالي كل مؤسسة جامعية عندها نقول إحنا ميني بيس كار خاصة بالمعهد العالي في الطلبة يستحقوها مثلا في بحث مثلا في زيارة ميدانية في زيارة في رحلات يستنفع منها حتى العمل والموظفين في كل المعاهد العليا في جمهورية تونسية كيفها حفلة إدارية يعني حفلة إدارية تابعة إلا قبلي ما عنديش، برغم أن قبلي مؤسسة من 2003 موجودة وجدت مؤسسة أخرى بعدنا بخمس سنين وعطوهم حفلات. يعني شوفي انت الوضعيه يعني باللي فهم الحقره موجوده وهذا احنا ما احنا هذا مش قابلينه. هذه الحاجات الواحد ربما نخلي لك كلمه الختام سي احمد حول مطالبكم النهائيه اليوم ولا رسالتكم على الاقل في اليوم الثاني سواء كان لمختلف الاطراف ولا الاطراف الجهويه والا زاد على صعيد وطني المتمثله في وزاره التعليم العالي. هو في الاخر نحب نقول ان احنا عندنا مفتوح الحوار وحنا مستعدين ان في جلسه في اقرب وقت باش نحلوا الاشكاليات هذه. راهي مطالب جهويه بامتياز، راهو مطالب جهويه ان الوضعيه اللي زادت راهو وصلت وضعيه كارثيه. اليوم عندنا 205 طالب عم يجي ممكن ما تفهمش هذا طالب. يعني زمنا نشوفوا شعاب اللي هي جديدة مش جديده زاد المشكله هذايا من سنوات نفس يعني الاشكال. احنا طالبين ان شعاب نوعيه في جهه تقبلي، إضافة شعب جديدة، طالبين مؤسسة جماعية جديدة، طالبين أن يكون عاون مختص في حفظ الصحة، هذا مطلب عاجل. وهذه كلها مطالب جهوية لا مش مطالب مادية. ونحب في الأخر نشكر جميع الموظفين والعملاء للمعهد العالي الحي الجامعي اللي وقوفهم وغيرتهم على المؤسسة وعلى الجهة. ونشكر الطلبة، الطلبة كانوا بصراحة يعني حاسين بالوضعية ونطالبوا أن الناس الكلكية تلتف لأن هذه مطلب جهوي مش مطلب مادي. ومشكورين زاد الإعلام اللي هو واكب الإضراب في الإضراب الأول أو الوقفة الاحتجاجية أو يوم الغضب اللي عملناه قدام الولاية. وإن شاء الله إن شاء الله مستبشرين بالخير إن شاء الله قدام. إن شاء الله كل التوفيق لكم سي أحمد منصور كاتب عام النقابة الأساسية لعمل التعليم العالي بقبلي. نشكركم على كل هذه التوضيحات وعلى حضوركم معنا ونهاركم زين إن شاء الله. شكرا لكم، مازال لقائنا معكم متواصل ومازلنا نعمل في دور على أخبارنا الجهوية. خليكم ديما برونشي على نفس الموجة 100.9 كما تعرفوا في كل نهار ومع بداية كل نهار ما أحلاش من أنه نبدو نهارنا مستبشرين برشا خير وبرشا أمل وبرشا تفاؤل. على هذاك رامي عياش وأحمد عدوية يغنونا بحب الناس الرايقة. تحياتنا لكم وراجعينا. اللي بتضحك على أما العالم اللي الرايقة أنا لا أمليش يلا بحب الناس الرايقة حاجة أول بأول.

صباحك يقبل لي متواصل 9:36 دقيقة راجعين معاكم من جديد. كيف ما قلنا نعملوا دورة في أخبارنا الجهوية وين ينفذ عدد من الأولياء في نجة تو وقفة احتجاجية أمام المدرسة الإعدادية بنجة باش نتعرفوا على أهم المطالب نتاعهم وأسباب الوقفة هذه. يدخل معنا عبر الهاتف أحد الأولياء المحتجين سي سعد الأسود. سي سعد صباح النور. مرحبا سي سعد. أهلا وسهلا. ألو صباح الخير. مرحبا نهاركم زين سي سعد. كنت تعطينا تفاصيل حول الوقفة الاحتجاجية نتاعكم شنو أسبابها؟ والله يا الوقفة الاحتجاجية أسبابها متعددة وما نجمش برشا حالات ما ثمش حالة واحدة ولا زوج. أي تعطينا بعضها سي سعد. أي أول حاجة بالله هل يعقل إعدادية أستاذ فرنسية منتدب بصفة رسمية عنده 5 سنين ويخدموا في ناس أخرين نيابة في بلاصة هو؟ علاش؟ لأن السيدة ضايا صحيا ما وضعتها ما تسمحش باش يقري يعني. أي تو معقول أستاذ ما وضعتها ما تسمحش باش يقري وينتدبوه بصفة رسمية؟ نعم كان جي مسؤول في إطار كبير ووضعية ومنصب عالي وولده يقرب مع أولادنا تقبلنا الوضعية ذي ما حتى أولادنا إحنا أولادها زادة الأساتذة اللي قاري 8 تو ما جيش واللي قاري 10 ما يجيش خلاص ما عندناش أبسط التزامات عندنا عاملين لنا في أول أساسي أبسط حاجة عندهم مثلا دي ماتير دي برودوي يعملوا بهم تجارب ما سمنهم حد شيء الآلات ما سمن حد شيء ثم أستاذ عامل علينا ميزية يجيب لنا في التيس طبعنا يصور فيهم في البورتابل في الإعدادية متاع البشري ويجيبهم لنا هنا ما عندناش الحق في ميزانية احنا من وزارة التربية ما إعدادية المدرسة هذه في آخر العام مش عندها ميزانية تترصد لها تابع الاعداديات حتى انت تونس باهي اعطونا باينه يا اخوي باهي سي سعد هل انه الدروس تتعطل معناتها مع الوقفه الاحتجاجيه هذه والا تلامذه دخلوا يقروا وانتم محتجين امام المدرسه؟ لا تم قرايه تمشي زيوز على الولي يجي وما يجي شيء تصور اليوم لا التلامذه موجوده والاستاذ ما زماش هو استاذ ده مضرب الاستاذ ما مضرب التلميذ تعال انت في الاداره وسجل حضورك. اي وشنو اسباب غياب الاساتذه سي سعد؟ غياب الاساتذه انا برا مش تيقر اليوم احتمالات زي التنبؤات الجويه لا ربما غدوه سحاب مش تيقروا لا تصب مطر لا ربما مش تصب. نعم واضح سي سعد الأسود، نشكرك على هذه المداخلة وتفاصيله، وأكيد نتابع زادة مع باقي الأطراف شنو ردهم. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في صباحك قبلي. المرة هذه نسمعوا إليسا ونرجع لكم نوصلوا المشوار. مش عارفة ليه أنا بعمل ايه، جامدة قوي وقوي عليه، مع إني لما بشوفه ببقى نفسي أضمه وأبوس إيديه. مش عارفة ليه أنا بعمل ايه، جامدة قوي وقوي

رسالة ولو تعرفوا بنحبكم كده قد إيه ونحبكم برشا بطبيعة. كل مستمعينا كل ملتحقة بينا ثنيتكم زينة لكل مستعملية طريق طقس بارد في قبلي. ونزيد ونذكروا درجات الحرارة ما زالت تحافظ على انخفاضها, ما زالت باردة اليوم تتراوح بين 2 درجات و 15 درجة. طقس بارد جدا مع سماء مغشاة ببعض السحب على كامل فترات اليوم وعلى كامل مناطق الولاية مع إمكانية نزول أمطار بكميات قليلة جدا. ريح ما تفوتش 15 كيلومتر في الساعة واتجاهها الشرقية. هذا بالنسبة لليوم الجمعة. إن شاء الله باش يكون الطقس على كامل مناطق البلاد طقس يكون بارد وملائم لنزول أمطار متفرقة بالشمال محليا بالوسطى والمناطق الساحلية الجنوب مع تساقط بعض الثلوج في المرتفعات. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسطى ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية من 40 إلى 50 كيلومتر في الساعة قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة داخل البلاد. الحرارة منخفضة تتراوح الصغرى بين درجتين تحت الصفر و2 درجات بالمرتفعات وبين درجتين و7 درجات ببقية الجهات, والقصوى تتراوح بين 9 و14 درجة وما تفوتش 6 درجات بالمناطق الغربية. نزيد نذكروا بأن درجات الحرارة المنخفضة تخلينا نقبلوا برشا على استعمال وسائل التدفئة وخاصة الكانون, معناتها اللي جمعنا برشا في ديارنا ونعرفوا زادة بأنه النصائح كما العادة الوقائية من الزنزانة ولا حالات الاختناق بالغاز تبقى مهمة للغاية. على هذاك من المهم تهوئة الغرفة اللي موجودين فيها قبل ما نستعملوا الكانون وما ندخلوا الكانون وإلا وسيلة التدفئة للبيت متاعنا إلا ما تكون متخلصت كليا من رائحة الوقود ولا الغاز ولا أي وسيلة قاعدين نستعملوا فيها. نشعلوا الجهاز متاعنا خارج الغرفة وما ندخلوه إلا بعد ما نتأكدوا كليا من اكتمال الاشتعال وإزالة رائحة الوقود. من المهم جدا زادة تنظيف الجهاز بعد كل عملية تزويد بالوقود قبل استعماله. ترك منفذ صغير لتهوئة الغرفة للمحافظة على نسبة الأكسجين اللازمة, وبعد ما نكمل استعماله وقبل ما نرقد زادة بشوية نتخلص كليا من الكانون ولا السخان ونخرجه خارج الغرفة متاعنا, وديما نحافظه على تهوئتها. وإن شاء الله سلامات للناس الكل. نعرفه في الفترة هذه استعمالنا ربما المفرط لوسائل التدفئة ساعات خلينا نتعرضوا لبعض المخاطر منها الاختناق. إن شاء الله سلامات وردوا بيننا على رواحنا, وما ننسوش إلا الوقاية خير من العلاج. ديما حتى كان بردنا ما يسالش نخلو ديما الباب مفتوح ولا الشباك محلول شوي, نهنو ونهوو المنازل متاعنا وبيوتنا خاصة في وسط النهار, وإذا كان فما إمكانية أنه الشمس تتسلل إلى نوافذ متاعنا فيكون أفضل وسائل التدفئة باهي صحيح, لكن زاد نردو بالنا من استعمالها المفرط نتفقد وسائل التدفئة اللي نستعملوها عبر الغاز ولا الوقود, نتفقد الكابل متاحة ولا نتفقد زاد الأنبوب اللي نجم يسرب الغاز قبل أي استعمال. وإن شاء الله سلامات للناس الكل. أقل من دقيقة وجينا عبير مختار في أخبار العشرة جديد الأخبار الجهوية والوطنية مع عبير, بعد شوي خليكم معنا. حضنتي انا الحب والله والله حب برشلونه الله ما احلى لي زين وهبص الله انا مرحبا بكم، معاكم مبروكة جبلة. استنوني كل يوم من الاثنين للجمعة في صباحك يقبلي مع أخبار الجهة الاجتماعية الثقافية السياسية والرياضية وغيرها، وأحلى جو على نفزاوة FM الإذاعة الأكثر قربا لكم. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. تحياتنا تتجدد لكم والكل ملتحق بينا العشرة من جديد. نرجع معكم مع أخبارنا الجهوية مع عبير مختار. أهلا وسهلا عبير. أهلا وسهلا مبروكة، وهذه نشرتنا الإخبارية الثانية اللي نبدوها بالشأن الجهوي. تمكن البارح الخميس 3 جانفي 2019 أعوان الشرطة العدلية بقبلي ضمن دورية اعتيادية من الالتحاق بشبكة ترويجة مادة الزطلة بنزلة جوفية، تم على إثر إيقاف 2 أشخاص من ذوي السوابق العدلية وتم اقتيادهم لمقر الاستمرار للتحقيق معهم. كان هذا وفق مصدر أمني. نداء توجه به مواطن من معتمدية سوق لحد لأصحاب القلوب الرحيمة القادرين على التبرع بالدم فصيلة أو نيجاتيفة للتوجه للمستشفى الجهوي بقبلي لابنه اللي باش يخضع لعملية جراحية. نداء للخيان الكلكية اللي قرأت فيه من مستشفى الجهوي بقبلي. عنا وليد في عبد الرحمن مامي في تونس باش يعمل عملية، وفصيلة الدم متاع نادرة شوي أو نيجاتيف، ماذا بينا كان فمش شكون قادر أن يتبرع يتصل بالمستشفى الجهوي بقبلي يمشي يتبرع. والله ماذا بينا اليوم هني في أقرب وقت، خطر واضح قال لها تعي أحضر الدم مش نعمل لك عملية. نفذ الأولياء بنقا وشوشة نقا اليوم الصباح وقفة احتجاجية أمام المدرسة الإعدادية بنقا على خلفية تغييب الأساتذة ونقص في التجهيزات خاصة في المخبر. هذا اللي أفادنا به أحد الأولياء المحتجين. الاحتجاجية أسبابها متعددة. أول حاجة بالله، هل يعقل إعدادية أستاذ فرنسية منتدب بصفة رسمية عنده 5 سنين ويخدموا في ناس أخرين نيابة في بلاصة هو، لأن السيد أبايا صحيا ما وضعته ما تسمحش باش يقري يعني. تو الأساتذة اللي قاري 8 تو ما جاش، واللي قاري 10 ما يجيش خلاص. ما عندناش أبسط التزامات. عندنا عاملين لنا في أول أساسي أبسط حاجة عندهم مثلا دي ماتير دي برودوي يعملوا بهم تجارب، ما سمنهم حد شيء، الآلات ما سمن حد شيء. صور اليوم لا التلامذة موجودة والأستاذ ما سمناش. نمشي للأخبار الوطنية، وإن أعلن وزير الداخلية هشام الفوراتي اليوم الخميس أمس الخميس عفوا 3 جانفي 2019 وضع برنامج وخطة أمنية جديدة باش يتم اعتمادها في ولاية القصرين بعد استهداف 2 بنك ودورية أمنية بالجهة. ووضح أن باش يتم تعميم الخطة الأمنية الجديدة على بقية الولايات الحدودية كلا كاف وجندوبة وفق قوله. وفي سياق آخر صرح الفوراتي أن المجمع الأمني الجديدة اللي باش تقتني وزارة الداخلية من سنة في جزيرة غرقنا بالشيء ومختلف الأسلاك الأمنية وبش يساهم في بسط الأمن بالجزيرة بعد ورود عديد التشكيات من قبل المواطنين. نهاية الفقرة الإخبارية الثانية، نرجع لك مبروكة. شكرا عبير. نزيد نذكر السادة المستمعين كل الأخبار زادة تلقوها على نفس الموقع راديو نفزاوة .net وصفحة الفيسبوك راديو نفزاوة. بعد شوي إن شاء الله باش نتحدث على القطاع الثقافي بالجهة، بعض الإحصائيات حول مشاريع 2018، تصورات حول مشاريع 2019 وبعض الوضعيات اللي نتحدث فيها صلب النشاط الثقافي بولاية قبلي. خليكم معنا، راجعين بعد الفاصل. حبة تسونامي ضرب لي قلبي والله تسونامي. كل جرال وبحالي 6 أيام عيني صار مني هجوم عاطفي خاطر ما عرف ما خرجت لي هجوم عاطفي خاطر ما عرف ما خرجت لي مستمعين نهاركم زين العشرة ودرجين نهير جمعة يا ربي يكون فيه برشة بركة ليكم إن شاء الله الناس الكل برشة حركة زيادة خاطر الحركة تجيب البركة والناس الكلنا لازمنا نخدم على رواحنا اللي في الدار كما خدمة اللي في الدار اللي هي أحسن خدمة في الدنيا وتحية بالمناسبة هذه لكل الأمهات كما أي خدمة نجمو نخدمها أخرى كما القراية كما أي مجهود نجمو نقوم به إن شاء الله ربي يعين الجميع وخاصة مستعملية طريق اللي ندعوهم ديما إلى الحيطة والحذر وردوا بالنا من التقلبات المناخية ردوا بالنا على سلامتنا وسلامة الناس اللي معنا نرجع لكم من جديد في فقرة هاتش عندك اليوم نتحدث على البنية التحتية لقطاع الثقافة والمؤسسات الثقافية بولاية قبلي يحضر معنا في الإطار هذي سي العماري خليفية كهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي صباح النور سي العماري أهلا وسهلا أهلا وسهلا صباح النور للجميع صباح الهمة صباح النشاط وصباح العمل إن شاء الله يا ربي وخاصة الفترة هذه ما زلنا في بداية عام كلنا لازمنا نخدم على رواحنا معناتها الحقيقة لو ما نجموش نتجاوز المرحلة هذه معناتها صعبة في اعتقادي الخاص أنه فقط هو الانكباب معناتها والاتجاه نحو العمل بشتى الطرق وبشتى الوسائل أكيد. ومعناتها يكون عندنا إحساس بالمسؤولية تجاه الوطن وتجاه المجتمع باش نجموا نرتقوا بالبلد ونجموا نرتقوا بالولاية ونجموا نرتقوا معناتها بالمجتمع وبالإنسان ككل. أكيد إن شاء الله. هذه أحسن مداخلة سير عميري اليوم النجم على الأقل نوصلوها للناس اللي تسمع فينا. نعرفوا العمل هو رهين زادة جانب نفسي ومعنوي مهم جدا. الجانب هذا ما ينجم يتضمن إلا إذا كان فما أرضية ربما ترفيهية سليمة. وباعتباركم موجودين معنا عن المندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية نتحدث على قطاع الثقافة أو الشؤون الثقافية عفوا نتحدث على قطاع الثقافة بالأساس. على هذاك نتحدث على سنة 2018 تدخلاتكم فيما يخص البنية التحتية لبعض المؤسسات الثقافية بالجهة. في الحقيقة معناتها بالنسبة للمشاريع البنية التحتية في القطاع الثقافي هي كبيرة ومهمة جدا. نعم. احنا عندنا في الولاية 4 دور ثقافة اللي هي دار ثقافة ابن هيثم القبلي، دار ثقافة ابن خلدون سوق لحد، ودار ثقافة ابن رشيق بالفوار، ودار ثقافة محمد المرزوقي بدوز. نعم. هذه المؤسسات معناتها تم إنشائها في فترات منذ بداية التسعينات على فترات مختلفة وقامت بالحقيقة بدور كبير جدا في الأنشطة الثقافية، في تكوين الناشئة معناتها من خلال النوادي، في احتضان التظاهرات الثقافية الكبرى، في احتضان في مساعدة المهرجانات، وقيامها بدور كبير وكذلك بعلاقتها بالمجتمع المدني من خلال الجمعيات الثقافية والجمعيات الفنية اللي كانت عندها صلة وكانت عندها علاقة الحقيقة بدار الثقافة. نعم. هذه المؤسسات طبعا بمرور الزمن ستتقادم أكيد معناتها وستعرف بعض الإشكاليات نتاع الصيانة. في الجانب هذايا الحقيقة سواء المندوبية أو الوزارة أو المجلس الجهوي هنالك صيانة دورية تقوم تتم كل سنة، يعني يتم عملية تشخيص وعملية تشخيص معناتها بطرق فنية بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجهيز وهي المصلحة المختصة المعنية والمختصة بذلك، ونقوم بالتنسيق المندوبية تقوم بالتنسيق بين المصالح التجهيز والولاية والإدارة. بالنسبة لسنة 2018 سي العميري شنو تدخلات التجهيز ولا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في الإطار هذايا؟ التكلفة زادة متاع التدخلات وبرامجكم إن شاء الله لسنة 2018. والله في الحقيقة معناتها التدخلات كانت عدة، معناتها ثم صيانة بعض المكتبات العمومية كما المكتبة البشري، مكتبة بناء قاعة إضافية في المكتبة العمومية سوق لحد ب 33,000 دينار، صيانة المكتبة العمومية بجنعورة بقبيل الجنوبية، وكذلك بجمنة دوز الجنوبية أيضا، كذلك دوز الشمالية، هذه على مستوى الصيانة معناتها صيانة طفيفة على مستوى مثلا التبييض، على مستوى السور، على مستوى إضافات في الوحدات الصحية، يعني صيانة ضرورية. بالنسبة لمشاريع البنية التحتية اللي هي نقوله احنا من الحجم الثقيل، هنالك مشاريع مرصودة تم رصدها، تم رصد معناتها تم برمجتها في المخطط 2000 المخطط الخماسي هو الفارط. وتعرف انت المشاريع معناتها خاصه كما بناء دار ثقافه اللي نذكر منها بناء دار ثقافه برج معتوق اللي هي تم الاعلان عليها في 2012 ولكن تم ادراج الحقيقه الفعلي فقط ضمن ميزانيه المخطط اللي هو سنه 2016 اللي كانت الكلفة الأصلية 1 مليون دينار، الكلفة المحينة أصبحت 2 مليون دينار 389 مليون. معناتها التعهد تم صرف إلى حد الآن في هذا المشروع 136,000 دينار و500. المرحلة هي وصول المصادقة، معناتها تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة وباستعداد اعداد ملف الصفقه لمختلف الاقساط. نعم. وتمت كذلك معناتها الموافقه على بعض ملفات طلب العروض في هذا السياق. كذلك عندنا مكتبه بناء مكتبه عموميه من الفوار. الحقيقه لان الفوار تفتقد الى المكتبه العموميه، ما توجدش فيها مكتبه عموميه، محتلين معناتها بكلمه لا تليق، مستغلين فضاء موجود بالدار الثقافه، وهي دار الثقافه بطبيعتها ضيقه معناتها ما والمكتبه العموميه لازمها كمنشاه وحدها. نعم وهو كذلك. فتم رصد اعتمادات ماليه ب 600,000 دينار، والكلفه المحينه هي 666,000 دينار سنه الادراج الميزانيه سنه 2016. الدراسات معناتها في مرحله متقدمه جدا. تمت المصادقه على الدراسات من منفصل المشروع بمبلغ 666,000 دينار. وكذلك تمت المصادقه على بعض ملفات طلب العروض في بعض الاقساط، معناتها هذه يفهموها الفنيين اكثر ربما. نعم. المواطن البسيط يعني الاشغال انطلقت ما زالت ولا في فمش ثقف زمني ربما؟ لا ما فمش ثقف زمني باعتبار لانه فقط في المخطط الخماسي. لا يعني هو موجود على مستوى الميزانيه، على مستوى الرصد، على مستوى معناتها الاشكاليات المبدئيه الكل تم تجاوزها. معناتها هي في مرحله متقدمه من الدراسات، معناتها في القريب العاجل يتم الاعلان على طلب العروض للمشروع وتتم معناتها الاشغال وتنطلق الاشغال. نعم. هذا المشروع الثاني. المشروع الثالث هو تهيئة وصيانة المكتبة الجهوية وإضافة القصة الثانية بالمكتبة الجهوية بيقبلي. قبلي الشمالية تعرف المكتبة الجهوية عندها اكتظاظ، ثم إقبال كبير ياسر من خلال الرواد، ثم فيها زوز تتواجد فيها زوز معناتها مكتبات متنقلة معناتها في المقر. الكلفة هي 600,000 دينار تم رصدها، لكن الكلفة المحينة باعتبار الدراسات متعرف ديما ثم تحيين على مستوى الأسعار 867,000 دينار. تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية الكاملة بالمشروع ب 867,000 دينار، والآن بإعداد ملف طلب العروض من طرف المهندسين، يعني في مرحلة متقدمة جدا كذلك. الواحد واضح باه نواصلوا في نفس الإثار يعني في بعض المشاريع المبرمجة، واللي إن شاء الله باش تنضاف إلى الزاد الثقافي في الجهة على مستوى البنية التحتية. أكيد جدا. ثم إحداث مركز فنون درامية ورقحية، وتعرفوا اللي كونه تم تدشينه في مارس سنة 2018، وتم معناتها كراء مقر في مدينة قبلي، في وسط مدينة قبلي، وبدا يشتغل وقام حتى بتظاهرات معناتها مهمه جدا. وهو مركز فتي ونامل منه معناتها الخير الثقافي. نعم. الخير الثقافي الكثير اكيد. وفي انتظار بطبيعه انه يكون هذا تم رصد اعتمادات ماليه بقيمه 3 مليون دينار، وهو مبرمج ضمن مخطط 2016-2020. تم التخصيص في معناتها قطعة الأرض في قبلي الشمالية، وأخيرا تم معناتها تخصيص قطعة الأرض لفيت وزوجة ثقافية بالمليم الرمزي، قصد إنجاز هذا المشروع. وقريبا إن شاء الله ستنطلق الدراسات في المشروع هذا. نعم. معناتها نعرف اللي راهو مهم جدا. يقولوا تكلموا على المشاريع. أي. راهي المشاريع تاخذ وقت للأسف، مسألة إدارية هي بحتة، وهي مسألة فنية. تعرف المشاريع ما نجمش إلا بتوافق الأطراف الكل. أقصد بذلك التجهيز ومصالح المركزية لوزارة الشؤون الثقافية والولاية. المندوبية هي تقوم بدور تنسيقي، دور تكميلي معناتها للمشاريع هذه. صحيح تمت البرمجة، ربما هنالك بعض التأخير فقط من يعني الوقت هذا أخذته الدراسات أكثر من أي شيء آخر، معناتها ما ثماش مقاولين تأخذوا المشروع، يعني الميزانيات مرصودة والموافقة على عديد الإجراءات، فقط الدراسات مرحلة الدراسات هي اللي تتطلب وقت. ومهم إن شاء الله ما يزيدش يطوال الوقت إن شاء الله، والله نعمل بذلك. المكاسب المكتسبات الثقافية مهمة جدا. نعم لأنه مهمة جدا. إحنا بدورنا معناتها دائما نسرع في العملية ونطلب سواء من المصالح الجهوية بالتجهيز بقبلي أو المصالح المركزية الفنية بالوزارة بالإسراع في النظر في المراسلات أو الملفات الفنية اللي توصل بدراستها والإجابة عنها في أقرب الأجال حتى نتقدم في الإنجاز المشروع. إحنا نأمل الحقيقة، أنا كمسؤول في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وملم بهذا الملف دائما معناتها كما يقولوا قلبي على المسؤول، يعني نعرف أنه على الأقل إنما المرء حديث بعد، على الأقل كيف يمر خلينا ولا بالضبط يكونوا على الأقل ساهمنا بقسط ولو قليل جدا أن تركنا معناتها بنية تحتية ثقافية تكون فعلا. واليوم كما تعرفوا زادة سي العميري بأنه القطاع الثقافي في قبلي مهم جدا في منطقة تفتقر لوسائل الترفيه، لكن زادة ثرية وتزخر بالمواهب وتزخر بالطاقات. لكن للأسف في اليوم حتى المؤسسات اللي موجودة سي العميري ربما توضحنا النقطة هذه، فما بعض المؤسسات الثقافية اللي موجودة هي تعاني من واقع عديد المشاكل في إطار البنية التحتية، كما دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي اللي فيها قاعة العروض اللي تم غلقها بقرار من لجنة تابعة الإدارة الجهوية للتجهيز لأنها مهدة بالسقوط، مشروع تهيئة معطل داخل دار الثقافة ابن الهيثم، تشكيات بالجملة من ميزانيات زادة، ولو أنه ربما مش اختصاصكم سير عماري لكن نتحدث حتى صلبة معناتها المندوبية الجهوية لشؤون الاجتماعية بإقبلي الثقافية عفوا أو الثقافية ما نعرفش عليش اليوم حتى عليه شؤون الاجتماعية، ولكن هي أكيد الثقافية أكيد تخمم في وضعية اجتماعية معينة وضعيات والله كل يوم نخمم في الوضعيات الاجتماعية وفي الإطار هذا بربي سير عماري حتى نقطع شوي من الموضوع مبكر. وصلنا نداء، نزيد نذكر السادة المستمعين، وصلنا نداء من أحد مواطني الجهة حول ضرورة التبرع بالدم الإبنة اللي باش يجري عملية جراحية نوعية الدم أو نيجاتيف. للي حب يتفضل بالتبرع بالدم يتوجه للمستشفى الجهوي بإقبلي. نرجع للشؤون الثقافية. قطرة الدم تسوي الحياة. أي أكيد جدا، وإن شاء الله بطبيعة نعاولوا برشا على السادة المستمعين ومواطني الجهة، وإن شاء الله يربي في ميزان حسناتكم. نرجع لدار الثقافة ابن الهيثم بإقبلي. كيف ما قلنا عديد النقائص، تعطل اليوم في الأنشطة، بعض النوادي باش تغلق نظرا لأنه ما فماش فضاءات ولا فما مشكل في البنية التحتية. دول تدخلكم فيما يخص دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي، إذا كان انطلقت الأشغال وين وصلت، وإذا كان فما نية لانطلاق الأشغال وقتاش إن شاء الله. بالنسبة لدار الثقافة قبلي بعدها هي تم تأسيسها سنة 1989 افتتاحها رسميا بكلفة تقريبا حوالي 870 على ما أذكر 870 ألف دينار آنذاك. معناتها شهدت فترات معناتها من الأنشطة المختلفة، تعاقب عليها طبعا على المسؤوليات نتاعها عديد من المديرين، وكل معناتها اشتغل برؤيته وبطريقته طبعا. نعم. بالنسبة لهذه السنة الحقيقة دار ثقافة قبلي هي خلال زيارة الوفد الفني لوزارة الثقافة في صيف سنة 2014 عينوا المؤسسات الثقافية من بينهم دار ثقافة سوق الأحد ودار ثقافة دوز ودار ثقافة قبلي دار ثقافة الهيثم قبلي. وفي مارس 2015 معناتها وردت مراسلة من السيدة وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث آنذاك الأستاذة لطيفة الأخضر تطلب فيها معناتها بالتنسيق مع المصالح الجهوية للتجهيز قصد إعداد معناتها دراسات خاصة بالأشغال بالصيانة. نعم بالصيانة. وفعلا معناتها تمت المراسلة المصالح الجهوية للتجهيز وبدت الدراسات، وتم إعداد تكليف مهندس مستشار لإعداد مهندس منسق عام لإعداد معناتها الدراسات الخاصة بالصيانة، وتم إعداد في سنة 2017 في جويلية تقريبا 2017 سيد منير العابد اللي هو تم تكليفه بالواحد، تم إعداد ملف كامل بكلفة 1088 واحد مليون دينار و 88 مليون معنا فهمتني ولا اي و معناتها بدأت الدراسات لأنه المسألة صيانة كاملة وشاملة ما هيش صيانة جزئية. فتفاجأنا حقيقة في المدة الأخيرة كونه ثم صار تصدع ومعناتها والمدير على طريق المندوبية طلب معناتها بمعاينة الفضاء، فاكتشفوا أنه ثم تصدع على مستوى السقف قاعة العروض لا فقط في قاعة العروض فقط معناتها فهمتني، لأن النوادي الأخرى أي. تشتغل. وهو الحقيقة اللي ربما زاد عقد المسألة شوية هو استغلال الفضاء كامل المؤسسة من طرف المعهد الجهوي للموسيقى, وهنا قاعدين نسعى باش نلقاو حل معناتها لإيجاد فضاء خاص للمعهد حتى تتمكن دار الثقافة من استغلال القاعات بقية القاعات, لأنه في الحقيقة المعهد مستولي تقريبا بين ظفرين يعني يتم استغلال ربما بعض القاعات من قبل معهد الموسيقى. جل القاعات استغلال الموسيقى مش معناتها لفائدة الدكتور, وذاك علاش ربما لقى السيد المسؤول على مدير دار الثقافة لقى ربما إشكال في بعض الوقت. احنا فيما يخص قاعة العروض فجت مراسلة أنه من مصالح الجهوي للتجهيز أنه القاعة يمثل خطر على الرواد, فإحنا كمسؤولين وكمندوب وكإدارة تم معناتها التنسيق مع مصالح الهوية ومع التجهيز ومع المصالح المركزية, خذا قرار بغلق القاعة حتى لو تمثل خطر, لأن تعرف أنت باش تعمل ركح وتعمل فيه ربما موسيقى وفيه إيكو وفيه ربما رقص وفيه كذا, ربما تسقط بعض معناتها من بعض الأجزاء من السقف وما تمثل خطر معناتها على الرواد وكذا, تولي معناتها دي موفيز كون ابير ريبيوتاسيون, سامحني بالعباره الفرنسيه, واحنا ما يهمناش احنا تقريبا سلامه سلامه الرواد قبل وتقريبا وقتاش ينجم يتم الصيانه للقاعه هذه. هو ثم برنامج الحقيقه فيها مليون وحكيت لك 88 دينار البرنامج فقط خذا بعض الوقت ربما راهي كانت لانه كان ثم اشكال صار صغير ما بين المصالح المركزيه وما بين المصالح الماليه بالولايه حول ان بون دو كوموند, مبلغ تاع بون دو كوموند اللي عطل معناتها الخروج او الملفات اللي تم تاشير عليه من طرف مكتب المراقبه. نعم تم تجاوز هذا الاشكال معناتها اخيرا, وخذا مكتب المراقبه معناتها الاذن بالتزويد نتاعه واشر على الملفات نتاع المهندسين اللي هما قاموا بالدراسات الخاصه, ومعناتها اخرها تقريبا مراسله وصلت عندها في الاسبوع الفارط حول الموافقه على الدراسات دراسات الخاصة بصيانة دار الثقافة قبل. نعم والحمد لله معناتها المشروع قاعد ماشي, ياخذ بعض الوقت لأنك ما تنجمش تجي تصلح جزء ومن بعد تعود تكسر وتعود في صيانة شامل. هو ربما احنا نعذروا الناس ونتفهموا ربما الغضب نتاعهم ربما معناتها حيرتهم اكيد اليوم خاصه انه فما بعض النوادي ربما فما امكانيه حلها ولا غيابها نظر لغياب الفضاء. ايضا قاعه العروض نعرف اهميتها في ولايه قبل تقريبا الملجا الوحيد نجم نقول للنشاط الثقافي في ولايه قبل, فانه ما نتمنوش ان شاء الله يزيد يتعطل اكثر من هيك ولا نحاول ان شاء الله ما يتعطلش. احنا باش نشوفوا سواء بالتنسيق مع الوزاره يا اما ثم تم عمليه استعجاليه كما يقولوا تدخل سريع جراحي سريع اللي محاولة معناتها صيانة الجزء اللي يمثل خطر على الرواد وتفتح القاعة أبوابها للأنشطة في انتظار الصيانة الشاملة والكاملة. نعم إذا كان نقولوا سي العميري سنة 2019 والأنشطة المؤكدة أو بعض الأشغال المؤكدة صلب المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي اللي باش تصير شنو أهم؟ أنا بالنسبة للمشاريع البنية التحتية بحول الله وبإذن الله أن نأكد لأنه المشاريع اللي مبرمجة في الصيانة اللي هم عددهم 9 وباش نعاود نذكرهم لك أنا معناتها دار ثقافة رجيم عتوك, بناء دار ثقافة رجيم عتوك, بناء مكتب عمومي بالفوار, تهيئة صيانة المكتبة الجهوية, صيانة دار ثقافة وتكييف قاعة العروض بدوس, صيانة دار ثقافة الفوار, صيانة دار ثقافة قبلي, صيانة وتهيئة دار ثقافة السوق لحد, وإضافة طابق علو بالمندوبية. أنها الأشغال في سنة 2019 بإذن الله ستنطلق كلها ان شاء الله. وعد طبعا هذه معناتها وعد وتعهد من وزاره الشؤون الثقافيه وكان معناتها في زياره الاخيره للسيد وزير وكان تم اجتماع معناتها في في في الولايه وحضروه معناتها مختلف الاطراف المسؤوله وتعهد انه المشاريع هذه تكون بحول الله جاهزة في 2019 بإذن الله تعالى على الأقل تنطلق الأشغال لأنه ربما الأشغال تأخذ بعض الوقت أما الأشغال بحول عفوا أنا ستنطلق في سنة 2019 لأن وصلنا مرحلة متقدمة جدا من الدراسات دونك ما عادش باش ناخذ وقت دونك باش نمروا لمرحلة طلب العروض وإعلان على المقاولين اللي باش ياخذوا معناتها المشاريع نتاعهم وتنطلق ان شاء الله يلقوا فقط بعد ان فتره اعلان طلب العروض ما تاخذش وقت والمقاولين يجد زاد خاطر بعض تشوف المقاولين حقيقه مشروع معطل يقول لك انا ما لقيتش الخدمه هذا ست نوتر اي وليس مشكله ما يسالش راه المقاول ينجم يجينا وندبروا خدامه مع بعضنا معناتها في النهايه الناس كلها تحب تخدم فهمت اي واضح نعم معناتها هذا تدخل واضح وصريح دعوه للجميع للالتفاف حول المؤسسه الثقافيه دعوه كذلك للتفاهم لانه الحقيقه المساله ماهيش بيدينا مش كل العماري التفاهم اذا كان يطول شوي والصبر نتاعها يطول شوي فين تولي مزعجه الحكايه ولا مقلقه نعرف والله انا هذه حقيقه ما نجموش ننكروها هذه حقيقه ما نجموش ننكروها هذه مساله ما يشي لبيد المندوب ولا بيدي أنا ولا هذه مصالح فنية مركزية ومصالح تجهيز ما عليهم إلا أن الناس المعنيين فقط فنيا أنا نقصد فنيا إذا كان يلقوا تعطيل إداري ولا مشكلة ماذا بينا يقولونا ويصرحونا إحنا ما عناش حتى مشكلة ما عناش حاجة خبوها ما عناش معناتها بالعكس احنا ندفع للامام كل اضافه للجهه هو مكسب للجهه وسيبقى ويسيفيد ابناء الجهه معناتها اذا مش عاجلا سيكون اجلا اكيد ان شاء الله هو نامل انه سنه 2019 تكون فارقه وتتلق فيها الاشغال وربما لا انه ما تستكملش فيها بعض الاشغال نظرا لانه مهم جدا حتى في الانشطه الثقافيه ان شاء الله ربما من الاواخر سنه 2019 ستستدعيني مره اخرى ان شاء الله بقدره الله باش تقول لي معناتها باش نستدعوك برشا مرات حتى في وسط 2019 وحتى بعد شوي وحتى ما ثم حتى مشكلة وين ما فما جديد لا في الإدارة كل ما فما جديد كل ما فما جديد احنا مستعدين ننير الرأي العام الجهوي والمحلي حول معناتها مسير المشاريع هذه والقطاعات هذه ونشكر الناس كل المتدخلة الحقيقة معناتها اللي يحاول من بعيد أو من قريب معناتها لرفع المعنويات لدفع السلطة الجهوية كذلك معناتها الحقيقة لأنه مهمة جدا تدخلها ومشكور سيد الولي وكذلك السيد المدير الجهوي للتجهيز المصالح الفنية بالولاية المصالح الفنية بالتجهيز سيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية المصالح الفنية الحقيقة أنا عندي علاقات خاصة ب بالمسرح الفني المركزي بوزارة الشؤون الثقافية وهذاك علاش الحقيقة كل ما نطلبوا منهم طلب إلا ما الإجابة تكون معناتها سريعة هما يقول لك احنا راهو عندنا 24 ولاية معناتها ساعات كجيت لهم نقولوا احنا تعذر لأنه عنده 24 ولاية والولاية أقل ولاية فيها 4-5 مشاريع وهذا دراسات معناتها ربما والأعوان ربما والفنيين في الوزارة قلة معناتها وتم تدرس ملفات بشكل جيد لأن هذه مسائل معناتها تاع بنية تحتية يعني بعيدا على كل الوقوع في السقطات وتجنبا ل معناتها التأويلات وتجنبا لمعناتها للوقوع في واضح في نعم هذه المسألة بالنسبة واضحة جدا هنالك تأخير نعم لا ننكره معناتها ولكن في نفس الوقت هنالك مساعي حثيثة معناتها لتجاوز هذا الإشكال وإن شاء الله ما يكون كل خير كما يقول إن شاء الله يا ربي يا سي العماري يا خليفية كهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية والشؤون الثقافية نشكرك على الحضور إن شاء الله نهارك زين عايشك بارك الله فيكم وإن شاء الله موفقين وشكرا تحياتي للجميع وإلى كل من استمع إلينا معناتها شكرا نهاركم زين إن شاء الله ما زلنا موصلين معكم في الجزء الختامي بعد شوي نرجع لكم من صباحك قبلي تناديك رغبة المقابيل من الأرض وانت بالمجرد تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرأ ترى كل الدنيا بسهيل مدى مننا بنعيش مرة تلدين وتزين التعالي تصدين المسرة غناديك ودموعي همالي وفي الصدر تنهيد وحالي الحين على القلب في خير وشر إذا جيت أستهلك بالحيل وإذا كان ما تبغين حرة فديت الوسيعة المطاليل رماح الهلاك المستشر وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة الملامة إليسا راجعين من جديد مستمعينا، تحياتنا لكم وين ما كنتم، وكيما العادة نختم مشوارنا مع الإهداءات ومع كلماتكم الممتازة بالطبيعة والرائعة اللي تصلنا. نهاركم طيب وين ما كنتم. هنودة تقول صباح الخير الأحلى راديو وناس نفزة وجمعة مباركة، تحياتنا لك يا هنودة، نهارك زين إن شاء الله ونهارك أسعد الأيام. نور الدين كمالة يقول صباح الخير وصباح الورد والفل والياسمين، الأحلى راديو والجميع هيل المنشية الغالية، جمعة مباركة للجميع والله يحمي تونس الخضراء، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحياتنا لي خويا نور الدين ونهارك زين إن شاء الله. تحياتكم كما العادة متواصلة وأجمل التحيات منا ليكم، تحية توصل من يمنا اللي تقول صباح النور، يسعد صباحك يمنا، إن شاء الله نهارك طيب زيدا، وشكرا ليك على التحية. نهلة بن محمد تقول صباح الأفراح والمسرات لكل عاملي إذاعة نفزاوة، نحب نهني زوجي إبراهيم الصادق تواتي وأولادي ليث وشاهين ووصال وتيسير بمناسبة العام الجديد، وإن شاء الله كل عام وأمة محمد بألف خير. تحياتنا ليك يا نهلة وربي يفضل لك عائلتك إن شاء الله يا ربي، وكل أيامكم مليانة بالسعادة والفرحة ويجمعكم ديما في الخير، وتحياتنا ليك وإن شاء الله سنة إدارية سعيدة عليك وعلى الجميع. حرزية صحراوي تقول صباح النور وسرور للناس الكل، نتمنى شفاء العاجل لعمتي هنية الصحراوي وكل مرضى المسلمين، ونحب نطلب منكم أغنية توحشتك أنا للشاب فيصل، حضرها لنا علولو باش نخرجوا بها بعد شوي إن شاء الله بطلب من محرزية اللي تقول زادة نهديها لأختي وللناس اللي تعرفني، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحياتنا ليك محرزية ونهارك زين، تحياتكم وصلتنا وأحلى منها، نبعثوها لكم الناس الكل عفيف تقول صباح الورد والياسمين. تحية لكل العملاء في راديو نفزاوة، بربي أغنيتك كلاي، نشوف في غدوة خير، تحياتنا ليك يا عفيف، وإن شاء الله زيادة كلاي نسمعه بعد شوي إذا كان حاضر عندنا. تحياتنا ذيك هي فيصل، توحشتك أنا عمري بغيت نشوفك، بعد شوي إن شاء الله نسمعوها نختموا بها مشوارنا اللي يوصل للنهاية. يتجدد اللقاء في صباحك قبل نهار الاثنين، بشكون زميلتنا فاطمة إن شاء الله ترافقكم في نهاية الأسبوع وترافقكم الأسبوع الجاي زيادة إن شاء الله لالتزامات مهنية أخرى، وأيضا كل برامجنا تلقوها على نفس الموجة 100.9. بعد شوي برنامج قوي إيمانك مع الشيخ عمر شمام، والعشية مع زميلنا علي العبيدي في برنامج ذاكرة الجنوب.